السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في أحكام النكاح للعلامة ابن حجي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ سعيد بن حجي ابن محمد بن حجي الحنبلي النجدي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في النصف الثاني من القرن 12 تقريبا. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي 29 بعد 200 رحمه الله تعالى. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم رسالة في أحكام النكاح، وهذا الاسم هو الاسم الذي سماها به مصنفها رحمه الله، كما في طرة النسخة الخطية بخطه حيث قال رحمه الله: هذه رسالة في أحكام النكاح منقولة من كتب الحنابلة في مهمات النكاح. المقصد الثالث بيان موضوعه. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة ذكر جملة من أصول أحكام النكاح عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهي في أصلها جواب من الشيخ رحمه الله لمن سأله عن بعض أحكام النكاح، وكأن السائل ممن يتولى عقد الأنكحة، فأجابه الشيخ ببيان شيء من أحكامه التي لا يستغني عنها من تولى شيئا من أحكام النكاح. المقصد الثالث بيان منهجه. شحن المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالنقل عن كتب الحنابلة المشهورة، وعمدتها عنده الشرح الكبير لابن أبي عمر، وأصله المغني، وكذلك الكافي، كلاهما لابن قدامة، وكذا نقل عن كتب أخرى كالإنصاف والإقناع وشرحه للبهوت، وكذلك المبدع، وأكثر نقولاته عن الشرح الكبير، بل نص في مقدمته على أن ما لم يعز في رسالته لأحد فهو منه. وقد حرص المصنف رحمه الله تعالى على النقل من هذه الكتب بعباراتها مع تصرف يسير في بعض الأحيان. وقد قسم المصنف رحمه الله رسالته إلى كتب رئيسة ذكر تحت بعضها شيئا من الأبواب، فبدأ بكتاب النكاح وأطال فيه، ثم كتاب العدة، ثم بكتاب العدة، ثم الرضاع، وختم بكتاب الخلع، ذاكرا في المسألة أكثر من رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مع الاستدلال لها في بعض الأحيان، وذكر من وافق الحنابلة في هذه الروايات من الفقهاء الآخرين من غير الحنابلة رحم الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سألت رحمك الله تعالى عن أشياء من أحكام النكاح، فنقول وبالله التوفيق نذكر لك شيئا من أحكام لا يستغني عنها من تولى شيئا من أحكام النكاح، وما أنقله وأعزوه إلى الكتاب الذي أنقل منه وما لم أعزوه فهو من الشرح الكبير. قال فيه: كتاب النكاح. الأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع، ويجب إن خاف على نفسه العنة في قول عامة الفقهاء فإن لم يخف وله شهوة استحب له، ويستحب أن يتخير ذات الدين الولود البكر الحسنة الجميلة الأجنبية، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وذكر باقي الأدلة. النكاح لغة يطلق على الوضع، ويطلق كذلك على العقد، فالقرائن هي التي تبين المراد. فإذا قيل: نكح فلان بنت فلان، أرادوا تزوجها. وإذا قيل: نكح امرأته، فالمراد وطئها، لأنه بذكر امرأته يستغنى عن العقد. والنكاح شرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. والمراد من قولهم في الجملة أنه قد يصح أحيانا بغير لفظ زوجت أو أنكحت من الولي، كما لو كان الولي عاجزا عن التلفظ بهما. قال المصنف رحمه الله: فإن لم يخف وله شهوة استحب له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حكمين من أحكام النكاح المسمات بالأحكام التكليفية، فالأول الإيجاب، وذكره بقوله: ويجب إن خاف على نفسه العنت. وأصل العنت الهلاك والمشقة الشديدة، ويطلق على الإثم والفجور، والمراد به هنا الزنا، لأن إثمه عظيم، فمن خاف الوقوع في الزنا بتركه أي النكاح وجب عليه. الثاني الاستحباب، وذكره بقوله: فإن لم يخف أي الوقوع في الزنا وله شهوة استحب له. قال في الزاد: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. انتهى. ويزاد على ما ذكره المصنف بأن يقال: الحكم الثالث من أحكام النكاح الإباحة، فيباح النكاح لغني لا شهوة له. والرابع الكراهة، فيكره النكاح لفقير لا شهوة له. والخامس التحريم، فيحرم بدار حرب إلا لضرورة، فيباح عندها لغير أسير، كمن يدخل دار حرب بأمان للتجارة ونحوها. قال المصنف رحمه الله: ويستحق أن يتخير ذات الدين الولود البكر إلى آخره. شرع رحمه الله هنا بذكر الصفات المستحبة في الزوجة، فذكر خمس صفات: الأولى ذات الدين ويستحبون أن تكون واحدة لأنه أبعد عن الظلم. هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة أن المستحب هو نكاح واحدة لأنه أبعد عن الظلم. الثانية الولود، ويعرف من قريباتها بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. الصفة الثالثة البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. الصفة الرابعة أن تكون جميلة، قالوا: لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره. الصفة الخامسة أن تكون أجنبية، والمراد بالأجنبية هنا ألا تكون من أقاربه. يقولون أو يعللون ذلك بعلتين اثنتين: الأولى لأن ذلك يكون أنجب للولد من النجابة والفطنة، وأصل النجابة الفضل والكرم والاستخلاص. والعلة الثانية لأنه أقل ضررا عند حصول الطلاق، فلا يحصل عنده قطع للأرحام. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على الصفات المستحبة التي ذكرها بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها، هكذا في صحيح مسلم، وهكذا في الشرح الكبير الذي نقل عنه المصنف: ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فتكون الصفات المذكورة في الحديث أربع، والحديث في أوله في صحيح مسلم قوله: تنكح المرأة لأربع. قال المصنف: وذكر، أي ابن أبي عمر، أي ابن أبي عمر في الشرح الكبير باقي الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفي أحاديث كثيرة: ولا يباح إلى ما لا يظهر عادة، ولا خلاف في إباحة النظر إلى وجهها. قال: في الكاف وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما روايتان: إحداهما تباح لأنه يظهر عادة أشبه الوجه، ويجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها، ولو النظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرأس والرقبة والكفين والقدمين، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وذوات المحرم من يحرم نكاحها التابد بنسب أو سبب. وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها، لكن يباح له النظر إلى ما يظهر غالبا لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. انتهى. والكافر ليس بمحرم لقريبته المسلمة. قال أحمد: في يهودي أسلمت ابنته لا يسافر بها، أما لنظر فلا، لأن أم حبيبة لم تحتجب عن أبي سفيان وهو مشرك، ولغير أولي الإربة من الرجال أي الشهوة كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك، يعني ما يظهر غالبا. وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه من بدنها، وللصبي المميز غير ذي شهوة النظر من المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لقوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، الآيتين. وعن أحمد: حكمه حكم ذوي المحرم إذا كان ذا شهوة، لقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وعنك الأجنبي لأنه كالبالغ في الشهوة، وللمرأة مع الرجل والمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة. وأما غلام قبل السبع فلا عورة له، يحرم النظر إليها، والمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليهما. ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع الآخر ولمسه، وكذلك للسيد مع أمته، لما روى بهز بن حكيم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وما نظر الرجل إلى الأجنبية غير سبب فيحرم. فأما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها، غالبا لقوله تعالى: والقواعد من النساء الآية. وفي معناها الشوهة التي لا تشتهى، ولم تباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا، فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم الغلام عند خشية الفتنة. ولا بأس بالنظر إلى الطفلة التي لا تصلح للنكاح، فإذا بلغت حدا تصلح للنكاح كابنة تسع فإن عورتها ملحقة بالبالغة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة بذكر أحكام النظر إلى المخطوبة، فذكر أنه لا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة، بل مباح النظر إلى ما يظهر عادة، وهو على ما استقر عليه المذهب أربعة أعضاء: الأول الوجه، والثاني الرقبة، والثالث اليد، والرابع القدم. قال في الكافي: وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما روايتان، إحداهما تباح لأنه يظهر عادة أشبه الوجه وهي المذهب. قال: ويجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها. قال في الإقناع: ولعله أي عدم الإذن أولى، لقول جابر رضي الله عنه: خطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. رواه أبو داود. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا ما يجوز النظر إليه من ذات المحرم، قال: إلى ما يظهر غالبا كالرأس والرقبة والكفين والقدمين، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ومجموع ما يجوز النظر إليه في المذهب من ذات المحرم ومن الأمة المستامة أي المعروضة للبيع ويريد شراءها، وصوب في الإقناع: ولو غير مستامة، خلافا للمنتهى، ستة أعضاء: الأربعة المتقدمة، ويضاف إليها الخامس وهو الرأس، والسادس وهو الساق. وذكر القاضي أن المراد باليدين في ذات المحرم والأمة إلى المرفق. نعم، أحسن الله إليك. وذوات المحرم من يريد نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب، والمراد بالسبب السبب المباح كالرضاع والمصاهرة، وخرج بذلك السبب المحرم كبنت المزني بها وأمها وأم الموطوءة بشبهة وبنتها. قال رحمه الله: وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها، لكن يباح له النظر إلى ما يظهر غالبا، فينظر إلى الأعضاء الستة المتقدمة من مولاته. قال: والكافر ليس بمحرم لقريبته، لقريبته المسلمة. قال أحمد: في يهودي أسلمت ابنته لا يسافر بها، أما لنظر فلا. قال في المغني: والظاهر أنه أراد ليس بمحرم لها في السفر، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولغير أولي الإربة من الرجال أي الشهوة كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك، يعني ما يظهر غالبا. الإربة الحاجة، والمراد بها هنا النكاح، والعنين من به عنة، وهي العجز عن الجماع. وقوله ونحوهما أي كالمريض الذي لا شهوة له، وكالمميز الذي له شهوة، فينظرون إلى الأعضاء الستة المتقدمة في النظر إلى ذات المحرم ونحوها. ثم قال رحمه الله: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه من بدنها. قال في الإقناع: وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، ويستر منها ما عدا موضع الحاجة. انتهى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حكم نظر الصبي غير ذي الشهوة إلى المرأة، فقال بأنه ينظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة. وعن أحمد: حكمه حكم ذوي المحرم إذا كان ذا شهوة، وعنه كالأجنبي لأنه كالبالغ في الشهوة. وملخص ذلك على ما استقر، وملخص ذلك أن يقال: المميز ينقسم إلى قسمين اثنين. الأول مميز له، مميز لا شهوة له، والثاني مميز له شهوة. فأما المميز الذي لا شهوة له فله النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا هو المذهب. وعنه أي في رواية أخرى عن أحمد: حكمه حكم نظر الرجل إلى محارمه، أي فلا يباح له النظر إلا إلى الأعضاء الستة، والأول هو المذهب. والقسم الثاني أن يكون مميزا وله شهوة، فحكمه كذي المحرم في النظر، وهو المذهب. وعنه أي في رواية أخرى: حكمه كالأجنبي. ثم قال المصنف رحمه الله: وللمرأة مع المرأة، أي ولو كافرة مع مسلمة، وهو المذهب. وللرجل مع الرجل النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، فالسرة والركبة ليس من العورة، وهذا هو المعتمد في المذهب. وعنه أي في رواية أخرى: هما من العورة. قال المصنف رحمه الله: وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة، أي لها أن تنظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، وهو المذهب. وعنه: يباح لها النظر إلى ما يظهر غالبا. وعنه: لا يباح لها النظر إلى شيء. ثم ذكر دليل ذلك، وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فيحرم. والسبب الذي يباح معه النظر كنظر الشاهد إلى وجه المشهود عليها، وكنظر الطبيب إلى ما يحتاج إليه من المريضة وتقدم. ثم قال: فأما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا، لقوله تعالى: والقواعد من النساء الآية وفي معناها الشوهاء، والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا، وهي الأعضاء الستة المتقدمة. والمذهب يجوز أن ينظر منها إلى غير عورة الصلاة. المذهب أنه يجوز أن ينظر منها إلى غير عورة الصلاة، فالحرة يجوز النظر لوجهها خاصة، لأن عورة الصلاة بالنسبة لها كلها إلا وجهها. والأمة يجوز النظر منها إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لأن عورة الصلاة بالنسبة لها ما بين السرة والركبة. وهل يسوى بين الأمة المستامة وهي المعروضة للبيع وغير المستامة فيما يجوز النظر إليه منها أم لا؟ عندهم في ذلك خلاف وتفصيل يراجع في مظانه كالتنقيح والإنصاف وشروح الإقناع والمنتهى والغاية. ثم قال رحمه الله: فإن كانت جميلة حرم النظر إليها، أي فإن كانت الأمة جميلة حرم النظر إليها. قال رحمه الله: ولا بأس بالنظر إلى الطفلة التي لا تصلح للنكاح. والمراد بالنظر هنا النظر المجرد عن الشهوة، فإن كانت دون سبع جاز النظر إلى جميع بدنها، وإن كانت فوق ذلك ودون تسع جاز النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة منها. قال: فإذا بلغت حدا تصلح للنكاح كابنة تسع فإن عورتها ملحقة بالبالغة. والذي في المغني وفي الشرح الكبير: فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض مكشوفة الرأس، فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم كقولنا في الغلام المراهق مع النساء. انتهى. وهذا الذي ذكره في المغني هو المذهب. ففي الإقناع: وبنت تسع كذي رحم، وفي المنتهى: وبنت تسع مع رجل كمحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في المغني: المعتدات على ثلاثة أضرب: المعتدة من وفاة أو طلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع، فيجوز التعريض بخطبتها في عدتها، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الآية الثانية رجعية: فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح، لأنها في حكم الزوجات. الثالث بائن: يحل لزوجها نكاحها كالمختلعة والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لأنها مباحة له نكاحها في عدتها. وهل يجوز لغيره؟ فيه وجهان: أحدهما يجوز لعموم الآية انتهى والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب ولا تسبقيني بنفسك ونحو ذلك. فإن صرح وعرض فيما لا يجوز التعريض فيه ثم تزوجها بعد حلها صح. وقال مالك: يطلقها تطليقة ثم يتزوجها. ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب. وإن رد حل لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: وإن وجد منها ما يدل على الرضا تعريضا لم تحل خطبتها لعموم الحديث. وخطبته على خطبة أخيه محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح. وهذا مذهب الشافعي وعن مالك وداود لا يصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعتدات على ثلاثة أضرب: معتدة من وفاة أو طلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع، وعبارة المغني أو فسخ لتحريمها على زوجها كالفسخ برضاع أو لعان، كالفسخ برضاع أو لعان أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها، انتهى. قال المصنف: فيجوز، أي للخاطب وهو غير الزوج الأول، التعريض بخطبتها، أي دون التصريح، في عدتها، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الثاني: الرجعية، فلا يحل لأحد، أي غير زوجها، التعريض بخطبتها ولا التصريح، لأنها في حكم الزوجات. الثالث: بائن يحل لزوجها نكاحها كالمختلعة والبائن، وكالبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه. والمراد أنها بائن بينونة صغرى، وهي التي يجوز لزوجها أن يراجعها ولو لم تتزوج غيره، لكن لا بد لمراجعتها من عقد جديد. قال: فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض، لأنها مباحة له نكاحها في عدتها. وعبارة الزاد: ويباحان، أي التصريح والتعريض، لمن أبانها بدون الثلاث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل يجوز لغيره؟ فيه وجهان. قال في المغني: وهل يجوز لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان. أحدهما: يجوز لعموم الآية، وهي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قالوا: ولأنها بائن فأشبهت المطلقة ثلاثا. والوجه الثاني: لا يجوز، لأن الزوج يملك أن يستبيحها، فهي كالرجعية، ذكره في المغني. والمذهب الجواز، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال في المنتهى: ويجوز التعريض في عدة وفاة وبائن ولو بغير ثلاث، ونحوه في الإقناع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة للتعريض، فقال: والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو يقول: ولا تسبقيني، لا تسبقيني بنفسك، ونحو ذلك. فالتعريض هو اللفظ الذي يفهم منه النكاح مع احتمال غيره. التعريض هو اللفظ الذي يفهم منه النكاح مع احتمال غيره. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى التصريح لوضوحه، والتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، كقوله: أريد أن أتزوجك، أو زوجيني نفسك. قال رحمه الله: فإن صرح أو عرض فيما لا يجوز التعريض فيه، وإذا حرم التعريض حرم التصريح من باب أولى. قال: فإن صرح أو عرض فيما لا يجوز التعريض فيه ثم تزوجها بعد حلها صح. مثال ذلك: شخص أتى لمطلقة رجعية وعرض لها برغبته في النكاح، فهذا محرم كما تقدم، ثم إنه لما انقضت العدة ولم يراجعها زوجها تقدم هذا الثاني لخطبتها وتزوجها، قالوا فإنه يصح. وقال مالك يطلقها تطليقة ثم يتزوجها. قال ابن قدامة وهذا غير صحيح، لأن هذا المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر فيه كما في النكاح الثاني، أو كما لو رآها متجردة ثم تزوجها. انتهى كلامه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الخطبة على الخطبة، فقال رحمه الله ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، أي ولو تعريضا، والمراد إن علم الله تعالى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. وفي رواية الترمذي إشارة إلى أن خطبة أسامة كانت بعد خطبتهما. والثاني مما يجوز معه الخطبة على خطبة أخيه إذا أذن، أي إذا أذن الخاطب الأول للثاني بأن يتقدم. والثالثة، الصورة الثالثة، إذا ترك الأول الخطبة. والرابعة، إذا استأذن الثاني الأول فسكت عنه. والخامسة، إذا جهلت الحال بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول. زاد ابن قدامة في المغني والشيخ تقي الدين كما في الاختيارات الفقهية رحمهم الله تعالى ما لو كان الأول قد عرض لها في العدة أو بعدها فلا ينهى غيره عن خطبتها. قال في الإقناع أو كان، أي الأول قد عرض لها في العدة. انتهى. ثم نقل في شرحه الكشاف كلام شيخ الإسلام المتقدم. قال المصنف وخطبته على خطبة أخيه محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح. وهذا هو المذهب، أنه يحرم ويصح العقد. قال وهذا مذهب الشافعي وعن مالك وداود لا يصح، وهو رواية عن أحمد. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يخطب، قال في المغني العاقل أو غيره قبل العقد انتهى بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وقال التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه أبو داود والترمذي وحسن، وليس واجبة عند أحد إلا داود. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة استحباب خطبة النكاح من العاقد أو غيره قبل العقد، وهي خطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال المصنف في آخره وليست واجبة عند أحد إلا داود، سبب عدم وجوبها عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخاطب الواهبة: زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه، ولم يذكر خطبة. ومع عدم وجوبها إلا أنها متأكدة جدا. قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس قال: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود قام وتركهم. قال ابن قدامة في المغني: وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها لا على الإيجاب، فإن حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود، فوسع رحمه الله تعالى في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أركان النكاح وشروطه. أركان الإجاب والقبول: فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج، والجواب عنهما إجماعا، وهما ورد بهما الكتاب، ولا ينعقد بغير هذين اللفظين. وبه قال عطاء بن المسيب والزهري والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة. والقبول أن يقول: قبلت هذا النكاح، أو ما يقوم وقامه في حق من لا يحسنه. وعبارة الكافر: يصح الإجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج، فيقول: زوجتك ابنتي وأنكحتكها. وأما القبول فيقول: قبلت هذا النكاح، وإن اقتصر على قبلت صح، وإن قيل للولي أزوجت وإن قيل للولي أزوجت فقال نعم، وللمتزوج أقبلت قال نعم عقد النكاح، لأن نعم جواب لسؤال انتهى. فإن فهمت إشارة الأخرس صح نكاحه بها. فإن تقدم القبول على إجاب لم يصح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح فيها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره ركنين من أركان النكاح على سبيل الإجمال. وقد فصل الحجاوي في الإقناع والزاد هذه الأركان فجعلها ثلاثة: الأول الزوجان الخاليان من الموانع، فلا تكون المرأة متزوجة أو في العدة، أو الزوج متزوجا بأربع، فكل هذه من الموانع التي تمنع العقد. والركن الثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كوكيله. والثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. قال: فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، أي ممن يحسن العربية، فيقول الولي زوجت أو أنكحت، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو رضيت. قال: والجواب عنهما إجماعا، وهما ورد بهما الكتاب، أي في قوله تعالى زوجناكها، وفي قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال: والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح، أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسنه. فمن عجز عن الإجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمها وكفاه. فمن عجز عن الإجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، كما قال الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد. فإن فهمت إشارة الأخرس، أي فهمها العاقد معه والشهود، صح نكاحه بها، وكذا يصح نكاحه بالكتابة من باب أولى، بخلاف غير الأخرس، وإن لم تفهم إشارته لم يصح نكاحه كسائر تصرفاته. قال رحمه الله: فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح رواية واحدة، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. قال: سواء كان بلفظ الماضي كقوله تزوجت ابنتك فيقول زوجتكها، سواء كان بلفظ الماضي أي كقوله تزوجت ابنتك فيقول زوجتكها، أو بلفظ الطلب وهو الأمر كما لو قال زوجني ابنتك فيقول زوجتكها. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح فيها، والذي في المغني والشرح يصح فيهما جميعا. قال رحمه الله تعالى: وشروطه خمسة. أحدها تعين الزوجين، فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه صح، وإن قال زوجتك ابنتي لم يكن له غيرها صح، فإن كان له ابنتان لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط النكاح، بذكر شروط العقد، فذكر أنها خمسة. أحدها تعيين الزوجين، فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه صح، وإن قال زوجتك ابنتي ولم يكن له غيرها صح، فإن كان له ابنتان لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، بأن يقول مثلا زوجتك ابنتي فاطمة، أو زوجتك ابنتي الكبيرة أو الطويلة، صح النكاح لحصول التمييز. نعم، أحسن الله. الثانية رضا الزوجين إلا الأب، فلو تزوج أولادي الصغار وبناتي لك الأبكار بغير إذن من العاقل فلا نعلم فيه خلافا، وأما المعتوه فلو تزويجه. وقال الشافعي: لا يجوز، وللأب تزويج ابنته البكرة التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة. وفي البالغة العاقلة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق، والثانية ليس له، وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر. ووجه الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، رواه أبو داود. فدل على أن الاستئمار هاهنا والاستئذان في الحديث الآخر مستحب. وعن أحمد: لا يجوز تزويج ابنة 9 بغير إذنها، والمشهور عنه الجواز، وهذا مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني، فقال: رضا الزوجين إلا الأب فله تزويج أولاده الصغار أي ذكورهم وإناثهم بمن فيهم الثيب دون 9، فإن عدم الأب ووصيه واحتاجوا إلى النكاح زوجهم الحاكم فقط. قال: وأما المعتوه فله تزويجه أي الغلام المعتوه وكذا البالغ المعتوه مطلقا، وقيل إن ظهرت منه أمارات الشهوة. والمعتوه هنا هو المجنون، كما في حديث: رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق أو يعقل، وفي بعض الروايات عن المعتوه حتى يفيق أو يعقل، وبعضهم رواه على الشك كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وبعضهم يجعل العتها أخف من الجنون، فيجعلون المجنون من كانت حاله مثل أول أحوال الصبي، ويجعلون المعتوه يشبه أحوال الصبي بعد تلك المرحلة من جهة وجود أصل العقل مع تمكن خلل فيه. ومنهم من يسوي بينهما من جهة اختلاط الكلام وعدم الفهم، لكن يفرقون بينهما من جهة العدوانية، فيجعلون المجنون من يضرب ويشتم، وأما المعتوه فلا يضرب ولا يشتم. قال: وقال الشافعي: لا يجوز، وللأب تزويج ابنته البكر التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة، أي زوجها من كفء. وقد نقل الإمام أحمد وابن المنذر وغيرهما الإجماع على ذلك. قال: وفي البالغة العاقلة، أي في البكر البالغة العاقلة، روايتان: إحداهما له إجبارها، وهي المذهب، قال في المنتهى: وبكرا ولو مكلفة. والثانية: ليس له، وهو قول أصحاب الرأي. ووجه الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، أي تستأذن ويطلب أمرها، وإذنها صماتها. فدل على أن الاستئمار ها هنا والاستئذان في الحديث الآخر، وهو قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، مستحب. قال في المغني: فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لإحداهما، دل على نفيه عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها. ودل الحديث على أن الاستئمار ها هنا والاستئذان في حديثهم مستحب ليس بواجب. انتهى. قال: وعن أحمد: لا يجوز تزويج ابنة 9 بغير إذنها، والمشهور عنه الجواز، أي إن كانت بكرا. أما الثيب إذا بلغت 9 فليس له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء، أي في الجواز. ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج ثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم. المقصود بالثيب الثيب الكبيرة ابنة 9، وقد نقل الإجماع على ذلك أحمد وابن المنذر. أما الثيب الصغيرة فيجوز إجبارها على المعتمد في المذهب عند المتأخرين. قال: ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج ثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم إلا الحسن لحديث الخنساء، ولفظه أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، رواه البخاري رحمه الله تعالى، وبوب عليه بقوله: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال المصنف رحمه الله: ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا، وهو المذهب أن السيد يملك إجبار عبده الصغير، دون الكبير إذا كان عاقلا. أما العبد المجنون فيملك إجباره مطلقا، صغيرا كان أو بالغا. قال: وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، وهو المذهب، إلا المجنونة فلهم تزويجها الأقرب، فالأقرب عند الحاجة، وذلك إذا ظهر لهم منها ميل إلى الرجال. وأما الأب ووصيه في النكاح فلهم تزويج المجنونة ولو بلا حاجة وميل منها إلى الرجال. وقال الشافعي: الجد كالأب في الإجبار، وهو وجه عند الحنابلة اختاره الشيخ تقي الدين كما في الاختيارات الفقهية، ومنهم من عده رواية. ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج ثيب إلا بإذن أبي، قول عامة أهل العلم إلا الحسن. لحديث الخنساء قال ابن عبد البر: وحديث مجمع على الصحة، ولا نعلم له مخالفا إلا الحسن، ولا نعلم خلافا في أن السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح ثيبا كانت أو بكرا صغيرة أو كبيرة، ولو تزويج عبده الصغير ولو تزويج عبده الصغير بغير إذنه، في قول أكثر أهل العلم، ولا يملك إجبار عبده الكبير، ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا. وقال مالك له ذلك: وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذن عند المجنونة. وقال الشافعي: والجد كلام في الإجبار، وليس لهم تزويج صغيرة بحال وعن لهم ذلك، ولا الخيار إذا بلغت وعن لهم تزويج، وإذا بلغت 9 سنين لقول صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أبو داود: وقد انتفى الإذن في من لم تبلغ 9 سنين، فوجب حملها على من بلغتها. ويستحب إلى استئذان الفكر للأمر به، ولا نعلم خلافا في أن إذن الثيب الكلام للخير، وأما البكر فإذنها صغر للخبر. صحيح للخبر. أحسن عليكم. ولا نعلم خلافا في أن إذن الثيب الكلام للخبر، وأما البكر فإذنها صمات. وفي قول عامة أهل العلم قال في الإقناع وشرحه: ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة، والاحتياط الإشهاد انتهى، وكذا في الإنصاف انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس لهم أي للأولياء سوى الأب ووصيه تزويج صغيرة، والمراد دون 9، بحال أي بأي حال من الأحوال، بكرا كانت أو ثيبا، بإذن أو بدونه، لأن إذنها غير معتبر شرعا، وهو المذهب. وفي وجه: إن احتاجت إلى النكاح زوجها الحاكم. أما بنت 9 فلهم تزويجها بإذنها، لأن إذنها صحيح معتبر، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه الترمذي والبيهقي تعليقا، وروي مرفوعا عن ابن عمر بسند ضعيف جدا. رواه أبو نعيم في أخبار أصفهان، وابن عساكر في تاريخ دمشق. قالوا: ولحديث تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه أبو داود. واليتيمة عندهم هي الصغيرة التي لا أب لها، فإذا انتفى الإذن في من لم تبلغ 9 سنين لأنها ليست أهلا له، وجب حمله على من بلغتها أي 9. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ناقلا عن الإقناع وشرحه: ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليها أن يزوجها، ولا يشترط على إذنها ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليها أن يزوجها، أي المرأة مطلقا بكرا كانت أم ثيبا. وقوله قبل ذلك: ويستحب للأب استئذان البكر للأمر به ولا نعلم خلافا في أن إذن الثيب الكلام، قال في المبدع: بلا خلاف. الثالث: الولي فلا نكاح إلا بولي، فإن زوجت المرأة نفسها ويرى لم يصح النكاح. روى هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وعائشة، وإليه ذهب ابن المسيب والشافعي وغيرهم. وقال أبو حنيفة: لا تزوج نفسها، لأن الله تعالى قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال المروذي سألت أحمد ويحيى عنه فقال: صحيح. وعن عائشة مرفوعا: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى عند ذكره للشرط الثالث: وقال أبو حنيفة: لها تزويج نفسها، لأن الله تعالى قال: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وجه الدلالة أن الله تعالى أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه إذا تراضى الزوجان. وقد رد الجمهور على من استدل بهذه الآية على عدم اشتراط الولي، بل ذكروا أنها تدل على عكسه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذه الآية أبين آية في كتاب الله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي، لأنها لو تمكنت من تزويج نفسها لما كان لمنع الولي وعضله معنى. انتهى. قال: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال المروذي، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج من أجل أصحاب الإمام أحمد، والمروذي نسبة إلى مرو الرود، وهي بلدة حسنة على وادي مرو، والوادي بالأعجمية رود، وقد كانت أمه مروذية وكان أبوه خوارزميا. قال: سألت أحمد ويحيى عنه فقال: صحيح. قال: وعن عائشة مرفوعة: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد وقع سقط عند المصنف في هذا الحديث مما تعسر معه فهمه، ولفظ الحديث بتمامه وبه يتضح المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، وفي لفظ وليها، فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والمراد بقوله تشاجروا أي في منعها من الزواج، وهو العضل، فإن تشاجروا انتقلت الولاية منهم للسلطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها. وبه قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال مالك: الابن أولى ثم أبوه، وإن عنا وهو قول الشافعي ثم ابنها ثم ابنه، وإن نزل لحديث أم سلمة ثم أقوال أبويها ثم لأبيها ثم بن الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه وإن سفروا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب، فالأقرب من العصبة على ترتيب الميراث، ولا ولاية لغير العصبة كالأخ من الأم والخال ثم المولى المنعم. ثم عصبات الأقرب فالأقرب ثم السلطان. لا نعلم خلافا بين العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عالم أوليائها وعطرهم. وبه يقول مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق. والسلطان هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر ترتيب الأولياء فقال: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة. وقيده هنا بالحرة لأن الأمة وليها سيدها. قال: أبوها، وهذا الأول. وبه قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال مالك: الابن أولى. هنا فاصل. ثم أبوه، ثم أبوه وإن علا، ثم أبوه وإن علا. وهذا أبوه وإن علا، الأول الأب قلنا، والثاني أبوه وهو الجد. وفصلوا هذا الإجمال في بقية الكتب بأن ذكروا وصي الأب قبل الجد، فعلى هذا يكون الأب هو الأول، والثاني وصي الأبي، وصي الأبي في النكاح. فقوله ثم أبوه الجد هذا الثالث، ثم ابنها وهذا الرابع، ثم ابنه وهذا الخامس. وإن نزل لحديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر، وهو ابنها عمر بن أبي سلمة، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. رواه النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم. قال: ثم أخوها لأبوين وهذا السادس، ثم لأبيها وهذا السابع، ثم بنو الإخوة، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا كذلك، أي بنو الإخوة لأبوين ثم بنوهما لأب. فبنو الإخوة وإن سفلوا يشمل الثامن والتاسع. وسفلوا بالفتح يستعملونها في النزول الحسي، وسفلوا في النزول المعنوي كنزول الأخلاق وانحطاطها. قال: ثم العم وهو التاسع كذلك، أي ثم العم لأبوين ثم العم لأب، فهذا التاسع والعاشر. ثم ابنه أي كذلك، ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب، وهذا الحادي عشر والثاني عشر. ثم الأقرب فالأقرب من العصبة على ترتيب الميراث، وهذا الرابع عشر، أي عصبة النسب، كعم الأب ثم بنيه ثم عم الجد ثم بنيه. قال: ولا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم والخال. ذكر المصنف ذلك استطرادا، وهم ذو الأرحام. قال: ثم المولى المنعم، وهذا الخامس عشر. وقوله المنعم أي المنعم بالعتق، لأنه يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها من النسب. قال: ثم عصباته الأقرب فالأقرب، وهذا السادس عشر. وقوله الأقرب فالأقرب أي عصبات المولى المنعم من النسب، الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث. ثم السابع عشر، وهو ما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، ثم أقرب عصباته ولاء، أي مولى المولى. السابع عشر: ثم أقرب عصباته ولاء، أي مولى المولى. ثم عصباته من بعده كالميراث. قال: ثم السلطان، وهو الثامن عشر، ولو فاسقا. فالسلطان مستثنى من شرط العدالة الآتي في شروط الولي، وكذا سيد الأمة للحاجة. قال: والسلطان هو الإمام أو الحاكم أو من فوض إليه ذلك، أي أمور النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط في الولي ستة شروط. العقل شرط بغير خلاف، والحرية في قول جماعة من أهل العلم، والإسلام قال ابن المنذر أجمع عامة والنحفظ عنه من أهل العلم على هذا، والذكورية شرط عند الجميع، والبلوغ وهو شرط في ظاهر المذهب وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق، وعن أحمد إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق، والأول هو الصحيح. والعدالة وفيها روايتان، إحداهما هي شرط، وهذا قول الشافعي، لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهد عدل وولي مرشد. قال أحمد: وصح شيء في هذا قول ابن عباس، وعنه ليس شرطا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وإحدى قولي الشافعي. عضل الولي: وإن عضل الأقرب زوج الأبعد. وعن يزوج الحاكم لقوله: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي, من لا ولي له. وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد. وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يزوجها الحاكم، ولنا قوله: السلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها ولي. والغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وقال الشافعي: يزوجها الحاكم وإن كان الولي قريبا. وقال بعض أصحابنا: يزوجها إذا كان في مسافة القصر. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في الشروط شرط الرشد في العقد، ومن أهل العلم رحمه الله تعالى من يجعل الشروط ستة، فيعبرون عن البلوغ والعقل بالتكليف، فمع الرشد في العقد تكون ستة. ومنهم من يجعلها سبعة، كما في الروض وكشاف القناع وشرح المنتهى للبهوتي وشرحه لابن النجار، وكذا الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، فيفصلون العقل والبلوغ، فمع الرشد في العقد يصير المجموع سبعة. ويشترط في الولي، قال المصنف، ستة شروط: العقل شرط بغير خلاف، والحرية أي كمال الحرية، لأن العبد والمبعض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما، فعلى غيرهما أولى. ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يزوج أمته بإذن سيده. قال: والحرية في قول جماعة من أهل العلم، قال في المغني: وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يزوجها العبد بإذنها، بناء منهم على أن المرأة تزوج نفسها. قوله: والإسلام، تبع المصنف رحمه الله تعالى صاحب المغني في إطلاق الإسلام، والمراد به كما في الشرح الكبير: الإسلام إذا كانت المرأة مسلمة. الإسلام إذا كانت المرأة مسلمة. ولو عبر المصنف رحمه الله بتعبير ابن قدامة في الكافي، وبتعبير غيره من المتأخرين كما في الإقناع والزاد والمنتهى والدليل، لكان أعم. فيشترط اتفاق دين الولي والمولى عليها، فيشترط اتفاق دين الولي والمولى عليها. ويستثنى من ذلك ثلاث صور: الأولى، السيد المسلم يزوج أمته الكافرة، والثانية، الكافر يزوج أم الولد التي أسلمت عنده، والثالثة، السلطان المسلم يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. قال رحمه الله في شرط العدالة: والعدالة فيها روايتان، إحداهما هي شرط، وهي المذهب، والمقصود بها العدالة الظاهرة، فيكفي مستور الحال، والفرق بين العدالة الظاهرة وعدالة الباطن أن الظاهرة يكون فيه الشخص مستور الحال، يكون فيه الشخص مستور الحال، وأما الباطنة فيكون الشخص فيها قد اختبرت أمانته، فيكون الشخص فيها قد اختبرت أمانته ونحوها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأعذار التي تنتقل معها الولاية من الولي إلى الولي الذي بعده، جملة من الأعذار التي تنتقل معها الولاية من الولي إلى الولي الذي بعده، وقد جمعها صاحب الزاد بعبارة حسنة فقال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا كأن كان طفلا أو كافرا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، أي فوق مسافة القصر، والمراد غاب ولم يوكل، زاد في الروع أو جهل مكانه، أي ولو كان قريبا، قال في الحاشية: أو تعذرت مراجعته بحبس أو أسر أو خوف عدو ونحوهما، زوج الأبعد أي الذي بعده مباشرة، فإن عدموا فالسلطان يزوجها، وهو المذهب. وقد بقي فيما تقدم للمصنف رحمه الله تعالى من الشروط الشرط السابع، وهو الرشد في العقل، وهو معرفة اختبار، وهو معرفة اختيار الكفء من الأزواج، ومعرفة مصالح النكاح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال في المغن: ولا يزوج كافر مسلمة بحال بالإجماع انتهى، ولا يري مسلم النكاح كافر إلا سيد سيد الأمة أو ولي سيدها أو السلطان، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يصح لأنه ولي فصح بإذنها، وهذا العقل فاسد لا يقف على الإجازة. وكذلك إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح في هذا كله باطل في أصح روايتين، وهو قول الشافعي وعنه يقف على الإجازة. وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن، وروي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين والقاسم لمحمد لما روي أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه. ووجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذنها بغير إذن وليا فنكاحها باطل. وقال: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، رواه أبو داود وابن ماجه. قول المصنف رحمه الله تعالى قوله: وإذا زوج الأبعد، أي أو كان أجنبيا ولو الحاكم، من غير عذر للأقرب لم يصح. وبهذا قال الشافعي: لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، وهذا العقد فاسد لا يقف على الإجازة، أي لم يصح النكاح ولو أجازه الولي الأقرب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، رواه أبو داود وابن ماجه. والمحفوظ بلفظ: فهو عاهر، من حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حسن إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقام، ويجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا غير مجبر، لأنه صلى الله عليه وسلم مجبرا غير مجبر. مجبرا غير مجبر لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة وعمر بن أمية في تزويج أم حبيبة. قال في المغني: ولا خلاف في أن للحاكم أن يستنيب في التزويج بغير إذن المرأة، ولا يعتبر في صحة وكالة إذن المرأة في التوكيل سواء كان أبا أو غيره، ولا إلى حضور شاهد، لأنه إذن من الولي كإذن الحاكم انتهى. ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا، فالمقيد في تزويج رجل بعينه، والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه. وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ فروي أنها تستفاد بها، وبه قال الحسن ومالك وعنه لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة. ولنا أنه يجوز أن يستلم في حياته، فجاز بعد موته كولاية المال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة الوكالة في الولاية. قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، بشرط إذنها للوكيل بعد توكيل الولي له إن لم تكن مجبرة، فلا يكفي إذنها لوليها بتزويجها، لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي، وبعد التوكيل ولي، فلا بد من إذنها له. قال: ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل، فللولي أن يوكل غيره دون إذن المرأة، لكن نحتاج إذن المرأة إذا كانت غير مجبرة لتصحيح العقد للوكالة كما سبق، فإذنها شرط لصحة تصرفه. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من التكليف والذكورة واتحاد الدين والرشد في العقد والعدالة، لأنه إذا لم يملك تزويج موليته فلئلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى، ولأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها من ليس أهلا لها. قال: ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا، فالمقيد في تزويج رجل بعينه، كقوله: وكلتك في تزويجها من عمرو. قال: والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه، كقوله: وكلتك في تزويج موليتي من شئت. ويتقيد بالكفء وإن لم يشرط كما في الإقناع والغاية. قال: ولنا أنه يجوز أن يستنيب في حياته، فجاز بعد موته كولاية المال، وهذا هو المذهب، أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية من الأب أو غيره. قال رحمه الله تعالى: الرابع شهادة، فلا ينعقد إلا بشاهدين مسلمين عدلين بالغين ولو كان ضريرين. روي ذلك عن عمر وعلي وقول ابن عباس والشافعي وغيرهم، وعن يصح بغير شهود، وقول مالك إذا أعلنوا. الرابع من شروط النكاح الشهادة، فلا ينعقد إلا بشاهدين مسلمين عدلين، أي ولو ظاهرا، بالغين. ومما يشترط في الشهود مما لم يذكره المصنف أن يكون سميعين ناطقين، أن يكون سميعين ناطقين، فالشروط ستة. قال: ولو كان ضريرين، إذا تيقن الصوت تيقنا لا شك فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس كون الرجل كفوا. ولو رضيت المرأة ولو هي أو بغير لم يصح في إحدى الروايتين، والثانية ليست شرطا وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم، رويا نحو هذا عن عمر بن مسعود ومالك والشافعي وأصحاب غير، قوله تعالى: إن كرمكم عند الله أتقاكم. وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح ابنة أخي الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره، متفق عليه. والكفاءة الدين والنسب لا غير. وعنه أن خمسة هذان: والحرية والصناعة واليسار. وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس أي من شروط النكاح كون الرجل كفوا أو كفأ من الكفاءة، وهي لغة المساواة المماثلة والمساواة. قال: ولو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح في إحدى الروايتين، والثانية ليست شرطا وهي أصح. والمذهب عند المتأخرين أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، لكنها شرط للزومه. فإذا زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره، متفق عليه. والحديث من أفراد مسلم. وفاطمة بنت قيس رضي الله عنها قرشية فهرية ذات جمال وفضل، وقد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد وهو مولى، بعد أن خطبها رجال من قريش كما في رواية أحمد في المسند. وفي رواية له ولمسلم صرح فيها بأن اللذين خطباها هما معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم بن حذيفة رضي الله عنهما، وهما قرشيان. قال: والكفاءة الدين والنسب لا غير. وعنه أنها خمسة هذان: والحرية والصناعة واليسار. والذي استقر عليه المذهب أن الكفاءة تعتبر عندهم في خمسة أشياء، واعتبارها إنما هو في حق الزوج لا الزوجة، لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه. والذي يعتبر في الكفاءة عندهم: الأول الدين، فلا تزوج عفيفة بفاجر. والثاني النسب، فليس العجمي كفوا للعربية. الثالث الحرية، فليس العبد أو المبعض كفوا للحرة. والرابع صناعة غير ذرية، فلا يكون صاحب الصناعة الدنيئة كالزبار كفوا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر وصاحب العقار. الخامس اليسار، بحسب ما يجب لها من مهر ونفقة وكسوة، فلا تزوج موسرة بمعسر. قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته. فهذه الخمسة الأشياء هي المعتبرة في الكفاءة بالمذهب. وتقدم أن الكفاءة ليست بشرط لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهن ضربان محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام. إحداهن محرمات بالنسب، وهن سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. فأما الأمهات فكل من انتسب إليها بولادة ومن ذلك جدتان وإن علون والبنات كل أنثى انتسب إليك بولادتك كابنة الصلب وبنات البنين والبنات المغني كل أنثى انتسبت إليك بولادتك. وفي الأولى فأما الأمهات فكل من انتسب الذي في المغني والشرح فكل من انتسبت إليها بولادته. أحسن الله عليكم. فأما الأمهات فكل من انتسبت إليها بولادته ومن ذلك جدتان وإن علون والبنات كل أنثى انتسبت إليك بولادتك كابنة الصلب وبنات البنين والبنات وإن نزل والأخوات من الجهات الثلاث والعمات وأخوات الأب من الجهات الثلاث والخالات وأخوات الأم من الجهات الثلاث وأخوات الجدات وإن علوا وبنات الأخ كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة فهي بنت أخ من أي جهة كان الأخ وبنات الأخت كذلك أيضا محرمات ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهات أو محرم. المحرمات في النكاح على ضربين، الأول محرمات على الأبد والثاني محرمات إلى أمد أي إلى وقت. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمحرمات على التأبيد وهن أربعة أقسام الأول راجع إلى النسب والثلاث بعده يرجعن إلى السبب. والمحرمات على التأبيد أربعة أقسام. المحرمات على التأبيد بدأ المصنف بالمحرمات على التأبيد وهن أربعة أقسام، إحداهن محرمات بالنسب، والمحرمات بالنسب سبع. الأولى الأم وإن علت، والمراد بالأم كل أنثى لها عليك ولادة، فيشمل الأم وكل جدة من قبل الأم والأب وارثة كانت أم غير وارثة، وارثة كانت أم لا. والثانية البنت وإن نزلت، والمراد بالبنت كل أنثى لك عليها ولادة، المراد بالبنت كل أنثى لك عليها ولادة كالبنت وبنت الابن وبنتاهما وارثة كانت أم لا. والثالثة هي الأخت، والأخت هي كل أنثى لأحد أصليك عليه ولادة، أو هما معا. قال المؤلف من الجهات الثلاث، أي الشقيقة أو لأب أو لأم، والرابعة العمة وإن علت من جهة الأب أو الأم كعمة الأب وعمة الأم وعمة الجد. قال المؤلف من الجهات الثلاث، أي أخت الأب الشقيقة أو لأب أو لأم، والخامسة الخالة وإن علت من جهة الأب أو الأم كخالة الأب وخالة الجد وخالة الأم وخالة الجدة. كذلك قال المصنف الخالات أخوات الأم من الجهات الثلاث. والسادسة بنت الأخ وإن نزلت، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة من أي جهة كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، كبنت بنت الأخ وبنت ابنه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: عم الأم عم لبناتها، وعم الأب عم لبناته وإن نزل، فما دام الإنسان خالا للأصل فهو خال للفرع، وما دام عما للأصل فهو عم للفرع. انتهى. والسابعة هي بنت الأخ بنت الأخت وإن نزلت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة من أي جهة كانت الأخت كما سبق، كبنت بنتها وبنت ابنها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو محرم. ذكر رحمه الله أربع صور يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أضرب من الوطئ. الأول الوطئ المباح، وهو ما كان في نكاح صحيح أو ملك يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة وتحصل به المحرمية بالإجماع. الثاني الوطئ بالشبهة، كالوطئ في نكاح فاسد أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أمته فيتعلق به التحريم للمحرمية، فلا يصير محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له النظر إليها. والثالث الوطئ الحرام المحض، وهو الزنا، فيثبت به التحريم على المذهب، فتحرم عليه ابنته من الزنا ولا تثبت المحرمية ولا إباحة النظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم بالنسب سواء لقوله وأمها سواء لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهن الأمهات وأمهاتهن، وإن علون والأخوات، كل امرأة أرضعتك أمها وأرضعتها أمك وأرضعتك وإياها امرأة واحدة وارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد فهي محرمة عليك بالآية، وكذلك كل امرأة حرمت عليك بالنسب حرمت عليك مثلها من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثاني من المحرمات على الأبد، وهو المحرمات بالرضاعة، فيحرم به ما يحرم بالنسب سواء كما تقدم قريبا. ثم قال: والأخوات كل امرأة أرضعتك أمها، إلى أن قال: أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد. ذكر رحمه الله أربع صور تحصل بها أخوة الرضاع، والمراد بالصورة الأخيرة كرجل له امرأتان أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى، والمراد بالأخيرة كرجل له امرأتان أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى، فيثبت بذلك التحريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل امرأة حرمت عليك بالنسب حرمت عليك مثلها من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذه القاعدة مرضعة أخيه أو أخته وابنتها، أي أخت أخيه، وهذه الثانية. والثالثة مرضعة ابنه، والرابعة ابنتها أي أخت ابنه من الرضاع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث تحريم المصاهرة، وهن أربع: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من النسب أو رضاع قريبة أو بعيدة بمجرد العقد، وهو قول أكثر العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وابي، يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. الثانية: حلائل الآباء، فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع، وسواء في هذا امرأة أبيه أو جدي لأبيه أو جدي لأمي، وليس في هذا اختلاف. الثالثة: حلائل الأبناء، فيحرم عليه زوجة ابنه وابن ابنه من نسب أو رضاع مجرد العقد، ولا نعلم فيه خلافا. ولا تحرم بناتهن، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وعبارة الإقناع وشرح تباح بناتهما، أي بنات حلائل الآباء والأبناء، وأمهاتهن لدخولهن، في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. الرابعة: بنات النساء التي دخل بهن، وهن الربائب من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، سواء كانت في حجره أو لم تكن، في قول عامة الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره. قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول، فإن متنا قبل الدخول فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين: إحداهما تحرم به قال زيد، والثانية لا تحرم، وهو قول عامة العلماء، وحكى ابن المنذر إجماعا. الرابع: الملعنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحريم المصاهرة، قال: وهن أربع: الأولى أم الزوجة وإن علت ولو بالرضاع، والثانية زوجة الأب وإن علا ولو بالرضاع، والثالثة زوجة الابن وإن نزل ولو بالرضاع. وهؤلاء الثلاث يحصل التحريم فيهن بمجرد العقد. قال المصنف: وتباح بناتهما، أي بنات حلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن لدخولهن، في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فيباح للرجل ابنة زوجة أبيه من غيره، وأمها، وابنة زوجة ابنته، وابنة زوجة ابنه من غيره وأمها، والرابعة بنت الزوجة وإن نزلت ولو بالرضاع. ولا يحصل تحريمها بمجرد العقد على أمها، بل لا بد من الدخول بها، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال المصنف: سواء كانت في حجره أو لم تكن، في قول عامة الفقهاء، لأن قوله اللاتي في حجوركم لم يخرج مخرج الشر، بل خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه، ولأن التربية لا تأثير لها في التحريم. قال: فإن متنا، أي الزوجات، قبل الدخول فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين: إحداهما تحرم، وبه قال زيد: يعتبرون أن الموت كالدخول في تحريمها. والثانية لا تحرم، أي لا تحرم بالوفاة، بل لا بد من الدخول، وهو قول عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وهو المذهب. قال: في الإقناع: فإن متن قبل الدخول أو أبانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات. وفي الزاد قال: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة، وفي نسخة بعد الخلوة أبحنا. الرابع: الملاعنة، أي الملاعنة على الملاعن، فتحرم عليه على التأبيد، ولا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. والتحريم هنا راجع إلى السبب المحرم، وقد زاد بعض العلماء هنا كالإقناع والمنتهى في عد المحرمات على التأبيد نوعا خامسا، وهو زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره ولو من فارقها في الحياة، وهذا أمر مجمع عليه، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى رضي الله عنهن. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني المحرمات إلى أمد، وهن نوعان. أحدهما المحرمات لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأة وأمتها أو خالتها. قال ابن المنذر: أجمع على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا عن بعض أهل البدع، ولا فرق بين الخالة والعمة حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالتهم الذي في الشرح والمغني، وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالتهن الذي في المغني والشرح، وخالاتهن الأولى وخالاتهم، والثانية وخالاتهن. أحسن الله عليكم. ولا فرق بين الخالة والعمة حقيقة ومجازا كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب كان ذلك أو رضاع. فكل شخصين لا يجوز لأحد من يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم. ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد، لأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين. ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم. وفي الكراهة روايتان، فإن جمع بينهما يعني الأختين والمرأة وخالتها وعمتها في عقد واحد لم يصح في واحدة منهما، وإن تزوجهما في عقدين أو تزوج إحداهما في عدة أخرى سواء كانت بينا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل فإن لم يعلم أولاهما فعليه فراقهما معا نجمع العلم على أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لا نعلم أحدا خالف منهم إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم، وهذا خرق للإجماع وترك للسنة، وليس لعبد أن يزيد على اثنتين، وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وقال القاسم وسالم ومالك له نكاح أربع لعموم الآية. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها تحريم جمع فإن طلق رجعيا، فالتحريم باق في قولهم جميعا وإن كان بينا فسخا، فكذلك حتى تنقضي عدتها. يروى ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن المسيب وقال القاسم ومالك والشافعي: لا يحرم، لأن المحرم بينهما الجمع في نكاح بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم نكاحهن. ثم قال وأن تجمع. أحسن الله عليكم. ثم قال: وأن تجمع بين الأختين معطوف عليه. معطوفا عليه والبائن ليست في نكاحه. أحسن الله. ثم معطوفا عليه والبائن ليست في نكاحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الضرب الثاني، وهو المحرمات إلى أمد، وهن نوعان: الأول محرمات لأجل الجمع، والثاني محرمات لعارض يزول. قال: أحدهما المحرمات لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين. قال في الزاد: ومن حرم وطؤها بعقد كأخت الزوجة وكالمعتدة حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. قال: ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أي وإن علتا. ثم نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، نقل كلام ابن المنذر في الإجماع في ذلك، وليس بحمد الله تعالى فيه اختلاف إلا عن بعض أهل البدع، وهم الرافضة والخوارج فلم يحرموا ذلك. قال: ولا فرق بين الخالة والعمة حقيقة أو مجازا كعمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن إلى آخره. قال: فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة أي والرضاع للمصاهرة، لأجل القرابة والرضاع للمصاهرة لا يجوز الجمع بينهما، وهذا هو ضابط التحريم لأجل الجمع. وقوله لأجل القرابة أراد إخراج المصاهرة، فلو توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرها فتزوجهما رجل وجمع بينهما فإنه يجوز، ولو فرضنا إحداهما ذكرا فإنه لا يجوز له التزوج بالأخرى، لكن قالوا هنا لا يتزوج من أجل المصاهرة فلذلك جاز الجمع. قال: ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد، لأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فالتحريم في هذه الصورة من باب أولى. قال: ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم، وفي الكراهة روايتان، والمذهب الكراهة وهو الذي في الإقناع والغاية. ثم قال: وإن تزوجهما في عقدين. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الثاني يبطل، فهنا تأخر أحد العقدين عن الآخر، وذكر في الزاد صورة نادرة فقال: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. وصورة وقوع العقدين معا لو أن الولي وكل شخصا في تزويج ابنته فاطمة مثلا، وعقد الولي وهو الأب لابنته الأخرى زينب، فأوجب العقد للزوج معا، فقال الزوج قبلت، ففي هذه الحالة بطل العقدان. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يعلم أولاهما فعليه فراقهما معا، أي يطلقهما، فإن لم يفعل فسخا من قبل الحاكم. ثم قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لا نعلم أحدا خالف منهم إلا شيئا يحكى عن القاسم ابن إبراهيم، والقاسم هو القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل الرسي أحد الزيدية، له كتاب في الرد على الرافضة يحكى عنه أنه أباح الزواج بتسع، ولا يعتد بخلافه أو غيره هنا، وهذا القول منه خرق للإجماع وترك للسنة. قال: وليس للعبد أن يزيد على اثنتين، وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وقال القاسم وسالم، القاسم هو القاسم بن محمد، وسالم هو سالم بن عبد الله. قال: ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها تحريم جمع، فإن طلق رجعيا فالتحريم باق في قولهم جميعا، أي إلى أن تنتهي العدة، لا خلاف في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال القاسم ومالك والشافعي: لا يحرم، لأن المحرم بينهما الجمع في النكاح بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحهن. ثم قال: وأن تجمعوا بين الأختين معطوفا عليه، والبائن ليست في نكاحه. قال في المغني: ولنا قول علي وابن عباس، وروي عن عبيدة السلماني أنه قال: ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وألا تنكح امرأة في عدة أختها. ثم ذكر بعض الأدلة. وقوله وقال القاسم ومالك والشافعي لا يحرم أي التزوج من الثانية ما دامت الأولى قد بانت منه أو فسخ نكاحها ولو كانت في العدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني: محرمات لعارم يزول كزوجة غيره والمعتدة والمعتدة منه، لقوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. والمستبرية منه كذلك، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تشترط التوبة. ولنا قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، وهي قبل التوبة في حكم الزانية. والتوبة الندم والاستغفار والإقلاع عن الذنب كسائر الذنوب. وإذا وجد الشرطان حلت للزاني وغيره، في قول أكثر العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس وعن مسعود: لا تحل للزاني. ولعل وراد قبل التوبة: ولا يحل لمسلم نكاح كافرة في حال إلا حرائر الكتاب. وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد الأصنام والأحجار والشجر، فلا خلاف بين العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. قال في المغني: ولا يحل لحر مسلم يتزوج أمة مسلمة إلا أن لا يجد طولا ويخاف العنت، حين وجد فيه الشرطان، فإن وجد فيه الشرطان حل. وهذا قول عامة العلماء، لا نعلم بينهم فيه اختلافا، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، إلى قول ذلك: لمن خشي العنة منكم. والصبر على مع ذلك خير وأفضل. فإذا عُلم الشرطان أو أحدهما لم يحل ذلك لحر. روي ذلك عن جابر بن عباس وبه قال عطاء ومالك والشافعي وغيره. وقال مجاهد: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة وإن كان موسرا. وبه قال أبو حنيفة: إلا أن يكون تحته حرة. ولنا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ألا يحلتها. وقال في الإنصاف والإقلاع: قال الشيخ تقي الدين: من خبب أي خدع امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوج يعاقب عقوبة بليغة. والنكاح باطل في أحد قول العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بينهما انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني: محرمات لعارض يزول كزوجة غيره والمعتدة منه، أي المعتدة من غيره، لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال: والمستبرأة منه كذلك، أي المستبرأة من غيره من وطء شبهة أو زنا، أو أمة مستبرأة من غيره، لأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. والمستبرأة هي من لا يراد منها التعبد بالعدة، وإنما يراد معرفة براءة رحمها. والاستبراء يحصل بحيضة واحدة. والثالثة قال: وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم الزانية أي على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال: والتوبة الندم والاستغفار والإقلاع عن الذنب كسائر الذنوب، اختاره الموفق. والمذهب توبتها أن تراود على الزنا فتمتنع، أي يراودها ثقة عليه فتأبى. قال: وإذا وجد الشرطان أي التوبة وانقضاء العدة حلت للزاني وغيره، في قول أكثر أهل العلم. وعن ابن مسعود: لا تحل للزاني أي بحال، ولعله أراد قبل التوبة أو قبل الاستبراء، والله أعلم. ولا يحل لمسلم نكاح كافرة، وهذه الرابعة بحال، إلا حرائر أهل الكتاب. ويشترط على المذهب أن يكون أبواها كتابيان، لتكون كتابيتها متمحضة. وتبين من قوله: حرائر أهل الكتاب أن نكاح إمائهن حرام مطلقا بخلاف الأمة المسلمة، ففي نكاحها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: ولا يحل لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة، وهذه الخامسة. ثم قال: فإذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل ذلك أي نكاحها لحر، فيجوز نكاح الأمة المسلمة فقط بشرطين اثنين. الأول: أن يعجز عن طول أي مهر حرة ولو كتابية. الثاني: أن يخشى على نفسه عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما. وأصل العنة الوقوع في أمر شاق جدا. زاد كثير من الحنابلة وهو في الإقناع والزاد شرطا ثالثا، وهو العجز عن ثمن الأمة. العجز عن ثمن الأمة، والمذهب أنه لا يشترط ذلك، والمذهب أنه لا يشترط ذلك. قدمه في التنقيح وتابعه في المنتهى ومرعي في الغاية. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: والمذهب ما قاله المصنف. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن صاحب عن الشيخ تقي الدين. وقبل ذلك بقي من المحرمات لعارض يزول مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى السادسة، وهي المطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. والسابعة، وهي المحرمة حتى تحل من إحرامها. والثامنة، الأمة لا تحل زوجة لسيدها ولا لوالده حتى تعتق. والتاسعة، السيدة لا تحل لعبدها حتى يخرج عن ملكها. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الإقناع، عن الإنصاف والإقناع، كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وكلامه هذا في الاختيارات الفقهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث، والعبد إذا طلق واحدة، أن له الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر. وعبارة الكافي: إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، والعبد أقل من اثنين، فلو ارتجاعها ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير انتهى. ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرات ولا علمها بالإجماع. فأما الإشهاد ففيه روايتان، إحداهما يجب، وهو قول الشافعي لقوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، وظاهر الأمر الوجوب. والثانية لا، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهذه أولى إن شاء الله، ويحمل الأمر على الاستحباب. ورجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والهلا، ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع، وله وطوى والسفر بها والخلوة، ولها أن تتزين وتتشرف له. ولا يصح تعليق الرجعة على شخص، ولا يصح تعليق الرجعة على شرط، فإن قال: إن قدم أبوك فقد راجعتك، لم يصح. قال في الكافي: وألفاظ الرجعة أراجعتك وارتجعتك لورود السنة بهما في حديث ابن عمر، واشتهارهما في العرف بهذا اللفظ. ورددتك وأمسكتك لورود الكتاب بهما في قوله تعالى: أحق بردهن، وقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. والرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ولها ستة شروط. الأول أن يطلق خرج بذلك ما لو فسخ، والثاني أن يكون الطلاق بلا عوض، فلو كان بعوض بانت منه، لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. الثالث أن يقع الطلاق في نكاح صحيح، أما لو وقع الطلاق في نكاح فاسد فلا رجعة، لأنها تبين منه بالطلاق، لأنها إذا لم تحل له بالنكاح لعدم صحته وجب ألا تحل له بالرجعة. الرابع أن تكون الزوجة مدخولا أو مخلوا بها، وإلا وقعت الطلقة بائنا، لأنه لا عدة لها فلا تمكن رجعتها. والخامس أن يطلق دون ما له من العدد، فالحر دون ثلاث والعبد دون اثنتين. والشرط السادس أن تكون رجعته لها في أثناء عدتها، فإذا توفرت الشروط الستة لم تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بالإجماع. قال المصنف ذاكرا حكم الإشهاد: فيه روايتان، إحداهما يجد والثانية لا، وهذه الثانية هي المذهب، فيستحب الإشهاد ولا يجب، لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى إشهاد، ويحمل الأمر في الآية على الاستحباب. قال: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويرث أحدهما صاحبه إن مات بالإجماع، وله وطؤها والسفر بها والخلوة، وتحصل الرجعة بالوطئ، فإن وطئها حصلت الرجعة، لأن الرجعة تحصل بأحد أمرين، الأول بالوطئ، والثاني بالقول كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ونقله عن الكافي. قال في الكافي: وألفاظ الرجعة راجعتك وارتجعتك، لورود السنة بهما في حديث ابن عمر، وفيه مره فليراجعها. قال: واشتهارهما في العرف بهذا اللفظ ورددتك وأمسكتك، لورود الكتاب بهما في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، وقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. وتحصل بنحو ذلك من الألفاظ الصريحة كأعدتها ونحو ذلك. أما ألفاظ الكناية فلا تحصل بها الرجعة. وقوله قبل ذلك: ولا يصح تعليق الرجعة على شرط، فإن قال: إن قدم أبوك فقد راجعتك، قال: لم يصح. أو قال: إن جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو راجعتك إن خرجت، كل ذلك لا يصح. فكما لا يصح تعليق النكاح على شرط فكذلك الرجعة، لأن الرجعة استباحة خرج مقصود أشبهت النكاح. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتعود على ما بقي من طلاقها. وجملة ذلك أن المطلقة لا تخلو من ثلاثة أحوال: أحد أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح ثاني، فهذه تعود إليه على ما بقي بغير خلاف. الثاني أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يتزوج الأول، فهذه تعود على طلاق ثلاث بالإجماع. الثالث أن يطلقها دون الثلاث فانقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم نكحت غيره ثم تزوجها زوجها الأول، ففيها روايتان أظهرهما أنه تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهو قول الأكابر من الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وغيرهم، وبه قال ابن المسيب وأقوى مالك والشافعي. والثانية أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي حنيفة. ويقبل قول المرأة في انقضاء عدتها إذا أمكن لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبن بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها، لأن رجعة تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية: فإن طلقا ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، في قول عامة العلم وجمهور العلماء على أن لا تحل للزوج الأول حتى أطأ الثاني. وعبارة الكافي: إذا طلق الحر زوجته ثلاثا أو طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط لحل الأول شرطان: أحدهما نكاح زوج غيره للآية، ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا على المذهب. الثاني أن يطأها الزوج في الفرض، وأدنه تغييب الحشفة لما الانتشار لحديث امرأة رافع انتهى. لحديث امرأة رفاعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المطلقة من جهة ما يتبقى من عدد الطلقات لا تخلو من ثلاثة أحوال. قال: أحدها أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة، أي في أثناء العدة، أو نكاح ثان، أي بعد انتهاء عدتها من الطلقة السابقة دون مراجعة، فهذه تعود إليه على ما بقي بغير خلاف. والثاني أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول، فهذه تعود على طلاق ثلاث بالإجماع. الثالث أن يطلقها دون الثلاث فانقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها. وذكر أن فيها روايتان أظهرهما أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهو قول الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو المذهب. وتلقب هذه المسألة بالهدم، وهو: هل يهدم النكاح الثاني النكاح الأول أم لا؟ والمذهب أن الهدم لا يحصل إلا في صورة ما لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر، فإنه يرجع بثلاث طلقات. وعنه أن الزوج الثاني يهدم ما مضى من الطلقات طلقات الأول. قال: ويقبل قول المرأة في انقضاء عدتها إذا أمكن، أي أمكن انقضاؤها فيه، فلا يقبل منها ادعاء ثلاث حيضات في أسبوعين مثلا، أو ادعاء وضع حمل تام في أربعة أشهر. قال: لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحمل والحيض، فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه، ولأنه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها فيه. قال: فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، في قول عامة أهل العلم حتى تنكح زوجا غيره، هنا ليس هناك نقطة، في قول عامة أهل العلم وهنا فاصل، أي في المطلقة ثلاثا، وجمهور العلماء على أنها نعم، قوله في قول عامة أهل العلم أي أكثرهم على أن الثلاثة تقع بلفظ وهو البدعي، أن الثلاثة تقع بلفظ واحد كما تقع في مجالس متعددة. قال: وجمهور أهل العلم على أنها أي المطلقة ثلاثا لا تحل للزوج الأول حتى يطأها الثاني. أشار بهذه الجملة إلى خلاف سعيد بن المسيب رحمه الله من بين أهل العلم، مع أنهم مجمعون على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، فإنه قال بأنه إذا تزوجها الثاني زواجا صحيحا لا يريد به إحلالا لها لزوجها الأول، فلا بأس بأن يتزوجها الأول ولو لم يطأها الثاني. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج، والسنة مستغنى بها عن كل أحد. انتهى. يقصد لحديث امرأة رفاعة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وأشار إليه في آخر الباب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. قال: ويشترط لحلها للأول شرطان، أحدهما نكاح زوج غيره للآية، ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا على المذهب، فلو كانت أمة فواطئها سيدها أو وطئت بشبهة كأن يكون وطئها من ظنها زوجته، أو نكحها نكاحا فاسدا كالشغار أو المحلل ووطئها، لم تحل للأول. قال الثاني: أن يطأها الزوج في الفرج، فلو وطئ في دبر أو باشر دون الفرج لم يصح، وكذا لا يصح إن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض. قال: أن يطأها وأدناه تغييب الحشفة مع الانتشار، والحشفة هي رأس الذكر، والانتشار الانتصاب. قال: لحديث امرأة رفاعة، وفيه قوله: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد ألطف في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وكذا كل فرقة في الحياة كالفسق لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق. والمعتدات ثلاثة أقسام: معتدة بالحمل، وهي كل امرأة حامل إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسق أو موت فعدتها بوضع الحمل أو بوضع الحمل ولو بعد ساعة، لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. العدة مأخوذة من العدد وإحصاء الشيء، وشرعا مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها. قال: الأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، المراد قبل المسيس وقبل الخلوة بها، كما هي عبارة الكافي والعمدة والشرح الكبير. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلوة فيما يستقبل إن شاء الله. قال: وكذا كل فرقة أو فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق، أي فلا عدة عليها عند أي فرقة تحصل لها في حال حياة الزوجية ما لم يحصل مسيس أو خلوة بشروطها التي ستأتي. قال رحمه الله: والمعتدات ثلاثة أقسام. تبع فيه المصنف رحمه الله تعالى ابن قدامة في المغني والكافي. ومن أهل العلم من جعل الأقسام أربعة كما تجده في عمدة الفقه، ومنهم من جعلها خمسة كأبي الخطاب الكلوذاني في الهداية، ومنهم وهو الأشهر من جعلها ستة كالمقنع والإقناع والمنتهى والغاية، فمن فصل جعلها ستة، ومن أجمل أو أدخل بعض الأقسام في بعض جعلها أقل من ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى قسمهن إلى ثلاثة أقسام، لكنه ذكر في ضمنها الأقسام الستة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فذكر الأولى وهي معتدة بالحمل، المعتدة بالحمل. قال: هي كل امرأة حامل إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موت، فعدتها وضع الحمل سواء كان الفراق في الحياة بطلاق أو فسخ أو بوفاة الزوج، ولا بد من وضع كل الحمل، ولا بد من وضع كل الحمل واحدا كان أو عددا، فلو كان توأمين تنتهي عدتها بوضع الثاني، ولا بد أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما. قال: فعدتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة، أي من الفرقة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. أحسن الله عليكم. الثاني: المعتدة بالقروء إذا كانت ذات قرين، لقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وعبارة الكافية الثاني معتدة بالقروء، وهي كل مطلقة أو مفارقة في الحياة، وهي حائل ممن تحيض، وهي نوعان: حرة فعدتها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأمة فعدتها قرآن، لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. رواه أبو داود عن عمر وعن ابن عمر أنهم قالوا: عدة الأمة حيضتان. وفي القروء روايتان، إحداهما هي الحيض لهذا الخبر ولقول الصحابة ولقول عليه السلام: تدعو الصلاة أيام أقرائها، رواه أبو داود. والثانية القروء الأطهار، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، ومتى قلنا القروء الحيض فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء، وعنه لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، اختارها الخراقي، لأنه يروى عن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو بكر وعثمان وعبادة وأبو موسى وأبو الدرداء رضي الله عنه. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني، وهي المعتدة بالقروء إذا كانت ذات قرء، لقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: وهي كل مطلقة أو مفارقة في الحياة، وهي حائل، والحائل عكس الحامل. قال: وهي نوعان: حرة فعدتها 3 قروء وأمة فعدتها قرآن. وعن عمر وعلي وابن عمر أنهم قالوا عدة الأمة حيضتان. المرفوع الوارد في ذلك لا يصح إسناده، فقد ضعفه الترمذي وأبو داود وغيرهما، لكن صح ذلك عن عمر وابنه رضي الله عنهما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال المصنف: وفي القروء روايتان، إحداهما هي الحيض وهي المذهب، والثانية القرء الأطهار. قال ثم قال: ومتى قلنا القروء الحيض فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء، وعنه لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، اختارها الخرقي، فلا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، ولزوجها أن يراجعها ما لم تغتسل، وهو المذهب كما في الإقناع والمنتهى. وهذا الحكم خاص بالعدة هنا، أما في باقي الأحكام كانقطاع الإرث والنفقة ونحو ذلك فتنقطع بانقطاع الدم على الصحيح من المذهب، فتنقطع سائر الأحكام سوى الرجعة بانقطاع الدم على الصحيح من المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث معتدة بالشهور، وهي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء للصغر أو إياس، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ذكر المصنف رحمه الله الثالثة وهي المعتدة بالشهور، وهي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء لصغر، وهذا الأول، أو إياس وهذا الثاني، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والأمة شهران، والأمة شهران فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأجمع على أن عدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها 4 أشهر وعشرة مدخولا بها أولى صغيرة أو كبيرة، وعدة لمة شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم إلا ابن سيرين، وكل فرقة بين الزوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو رضاع أو فسخ بعيب أو غير ذلك في قول أكثر أهل العلم. وروي عن عثمان وابن عمر وإسحاق وابن المنذر أن عدة المخترعة حيضة، ولنا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وحديث ابن عباس مرسلا. والموطوعة بشبهة عدتها عدة المطلقة، وكذلك في نكاح فاسد، وبه قال الشافعي. والمزني بها كالموطوعة بشبهة في العدة، وعنه تستبرع بحيضة، وهو قول مالك. ولا خلاف في وجوبها بعد المسيس، فإن خلا بها ولم يمثى وجبت العدة. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في الجديد: العدة عليها، لقوله تعالى: من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولنا إجمع الصحابة، وروى الإمام أحمد والأثرم بإسناد ما قال: قضى الخلفاء الراشدون إن أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وضعف أحمد ما روي خلافه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القسم الرابع من أقسام المعتدات، وهي عدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها، قال: 4 أشهر وعشرة مدخولا بها أو لا صغيرة أو كبيرة، وعدة الأمة شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم إلا ابن سيرين، فإنه قال رحمه الله تعالى: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع. قال ابن قدامة: ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة. انتهى. وقوله بعد ذلك ولنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وحديث ابن عباس يقصد الذي استدل به من قال بأن عدة المختلعة حيضة مرسل. فروى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. أخرجه أبو داود. ثم بين أن عبد الرزاق أخرجه من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم قال ابن قدامة رحمه الله وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع أنه قال عدة المختلعة عدة المطلقة وهو أصح. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة. وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه تستبرأ بحيضة وهو قول مالك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى عن الكلام عن إلى الكلام عن مسألة وجوب العدة على المخلو بها إذا طلقها زوجها من غير مسيس. فقال رحمه الله تعالى ولا خلاف في وجوبها بعد المسيس فإن خلا بها ولم يمسها وجبت العدة، أي على القول الصحيح في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. ويشترطون لوجوب العدة ثلاثة شروط. الأول أن يخلو بها مطاوعة لا مكرهة، أن يخلو بها مطاوعة لا مكرهة. والثاني أن يعلم بوجودها معه وقت الخلوة، فلو خلا أعمى بامرأة لا يعلم بها أو كانت بمحل بحيث لا يراها بصير فلا عدة عليها. والشرط الثالث أن تكون ممن يوطأ مثلها كبنت تسع فما فوق، وأن يكون هو ممن يولد لمثله كابن عشر فما فوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة تسعة أشهر منها عدة الحمل وعدة الإياس ثلاثة أشهر. قال الشافعي هذا قضى عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكر منهم منكر علمناه. وبه قال مالك وإن عرفت ما رفعه فهي في عدة حتى يعود أو تصير رئيسة، لحديث حبان. والصغيرة التي لم تحض إذا اعتدت بشهور فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة استأنفت العدة، في قول علماء الأمصار منهم ابن المسيب ومالك والشافعي، وبعد انقضائها ولو بلحظة لا تستأنف. وإن ارتابت في الحمل قبل انقضاء العدة بقيت في العدة حتى تزول الريبة، وإذا مات زوج الرجعية استأنفت أربعة أشهر وعشرة. حكاه ابن المنذر إجماعا. وعبارة الإقناع وإن مات زوج الرجعية في عدة استأنفت عدة الوفاة من حين موته لأنها زوجة وسقط عدة الطلاق إجماعا. انتهى. وقال في الكافي وإن كانت بائلا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق لأنها أجنبية من نكاح وميراثه، فلم يلزم الاعتداد من وفاته كما لو انقضت عدتها قبل موته. وإن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قرون وأربعة أشهر وعشرة لأنها مطلقة بائن فتدخل في الآية. ومعتدة ترث بالزوجية فلازمتها عدة الوفاة كرجية. انتهى. وعبارة الإصناف وعبارة الإنصاف. وإن طلقا في الصحة طلاقا بينا ثم مات في عدة لم تنتقل عن عدتها من النزاع، وإن كان الطلاق في مرض موت اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، وهذا المذهب انتهى. وعبارة الإقناع وشرحه، وإن كان الطلاق البين في مرض موت ومات في العدة اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة، لأنها وارثة ومطلقة فيجب أن تعتد بأطولهما ضرورة، انتهى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، إذا علم أنه ولد فإن زلقت فإن ألقت. أحسن الله. فإن ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة فشهدت ثقة من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلق خلقة آدمي، أنها خلقة آدمي فهي كالأول. وإذا قال عز زوجته أو فسخ نكاحا فلو أن يتزوج في عدتها في قول جمهور الفقهاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الخامس من أقسام المعتدات، وهي من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت، أي الحرة سنة 9 أشهر منها عدة الحمل وعدة الإياس 3 أشهر. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين إلى آخره. وبه قال مالك: وتنقص الأمة من ذلك شهرا فعدتها 11 شهرا، 9 أشهر للحمل وعدة الإياس شهران. وإن عرفت ما رفعه فهي في عدة حتى يعود أي الحيض فتعتد به، وإن طال الزمن أو تصير آيسة أي تبلغ سن الإياس وهو 50 سنة فتعتد عدته 3 أشهر. وعنه: إذا زال المانع ولم تحض اعتدت 1 سنة كالتي قبلها. وعنه: إذا زال المانع ولم تحض اعتدت 1 سنة كالتي قبلها. قال: والصغيرة التي لم تحض إذا اعتدت بالشهور، وهي التي ذكرها المؤلف في القسم الثالث من المعتدات، فحاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة استأنفت العدة، أي ابتدأت العدة بالقروء، لأن الشهور بدل عن القرء أو عن الأقراء، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء. قال: وبعد انقضائها ولو بلحظة لا تستأنف، أي إذا انقضت عدتها بالشهور ثم نزل عليها الحيض بعد ذلك ولو بلحظة فإن عدتها انتهت ولا تؤمر بإعادتها بالقروء. قال: وإن ارتابت في الحمل، أي أحست بعلامات كعلامات الحمل من حركة أو انتفاخ بطن وانقطاع حيض ونحوها، وشكت هل هو حمل أم لا قبل انقضاء العدة، بقيت في العدة حتى تزول الريبة، فإن بان حملا انقضت عدتها بوضعه، وإن بان أنه ليس بحمل تبينا أن عدتها انقضت بالقروء أو الشهور. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت 4 أشهر و10، أي تبتدئ عدة وفاة لأنها زوجة، فتدخل في عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم الآية. ثم نقل عن الكافي رحمه الله تعالى فقال: وقال في الكافي: وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق، فتكمل عدة الطلاق ولا عدة للوفاة عليها، لأنها أجنبية من نكاحه وميراثه، فلم يلزمها الاعتداد من وفاته كما لو انقضت عدتها قبل موته. وإن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته، المخوف ويموت وهي في العدة. قوله في مرض موته أي المخوف ويموت وهي في العدة، فعليها أطول الأجلين من 3 قروء أو 4 أشهر و10، فتعتد الأطول من عدة طلاق أو وفاة لأنها وارثة فيجب أن تعتد للوفاة، ومطلقة فيجب أن تعتد بأطول الأجلين لتخرج عن العهدة بيقين. ثم قال رحمه الله تعالى: وعبارة الإقناع وشرحه وإن كان الطلاق البائن في مرض موته في المصدر المنقول عنه المخوف في مرض موته المخوف. ثم نقل عن ابن المنذر رحمه الله تعالى قوله: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلى آخره. وهذا النقل في الإجماع وفي الإشراف كلاهما لابن المنذر رحمه الله تعالى. قال: فإن ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي فهي كالأولى، أي في حكم الأولى التي ألقت ما علم أنه ولد، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. قال: وإذا خالع زوجته أو فسخ نكاحها فله أن يتزوجها في عدتها، في قول جمهور أهل في قول جمهور الفقهاء. قال: في المغني، لأن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائه، ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كان من نكاح صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام المفقود. إذا غاب الرجل عن امرأته غائبة يعرف خبر ويأتي كتابه، فليس لها أن تتزوج إجماعا إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من مال، فلا أن تطلب الفسخ فيفسخ نكاحها. وأجمع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، فإن انقطع خبره فلم يعلم له موضع، فإن كان غالب غيبته السلامة كالتجارة وطلب العلم ونحوه فلا تزال الزوجية ما لم يعلم موته. وقال مالك: والشافعي في القديم تتربص 4 سنين وتعتد الوفاة وتحل للأزواج. واحتج بحديث عمر في المفقود. والمذهب الأول: وخبر عمر في من ظاهر غيبته الهلاك، فإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو يخرج إلى مكان قريب ليقضي حاجة ويرجع ولا يظهر له خبر، فتتربص زوجته 4 سنين ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج. هذا هو القسم 6 والأخير من أقسام المعتدات، وهي امرأة المفقود. فإذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين: الحال الأولى أن تكون غيبته غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه، فليس لها أن تتزوج إجماعا، وكذا زوجة الأسير أي الذي لم تنقطع أخباره لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته. والحال الثانية أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم أيضا إلى قسمين: الأول أن تكون غالب وظاهر غيبته السلامة، كمن سافر لتجارة في غير مهلكة أو لطلب علم أو أسر، فلا تزال الزوجية باقية ما لم يعلم موته والمذهب كما في الإقناع والمنتهى: تنتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة ثم تعتد للوفاة. تنتظر حتى يبلغ 90 سنة أي يبلغ عمره 90 سنة ثم تعتد للوفاة. والحال الثانية أن يكون ظاهر غيبته الهلاك كالذي يفقد من بين أهله ولا يرجع أو يفقد بين صفوف القتال الذي نجا منه بعض المقاتلين أو يفقد في حال غرق سفينته والحال أن بعض رفاقه سلم. وماذا عن الذي يخرج إلى المسجد ولا يرجع؟ هل ظاهر غيبته الهلاك أم السلامة؟ الذي يخرج إلى الصلاة ثم لا يرجع، نص الفقهاء أن هذا ظاهر غيبته الهلاك، لأنه لم تجر العادة أن الإنسان يخرج إلى المسجد ثم يختفي شهر أو شهرين أو ثلاث، فهذه ينصون عليها في كتب الفقه أنك الذي يخرج إلى المسجد ثم لا يرجع، فهذا ظاهر غيبته الهلاك. فتتربص زوجته 4 سنين ثم تعتد للوفاة. إذن الذي غالب حاله السلامة، المذهب أنه ينتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة ثم تعتد للوفاة. والذي غالب حاله الهلاك فتتربص زوجته 4 سنين ثم تعتد للوفاة. وقال المؤلف احتج في المفقود بحديث عمر رضي الله عنه، والحديث أخرجه الإمام مالك وعنه الشافعي والبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر ثم تحل. والذي اختاره بعض مشايخنا كالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى وقبلهما شيخهما العلامة عبد الرحمن السعدي أن الآثار الواردة في ذلك وقائع أعيان لا عموم لها، وأن الصحيح أن الحاكم يجتهد في تحديد مدة التربص حتى يغلب على الظن أنه غير موجود، لا سيما بعد أن تسهلت وسائل الاتصال الحديثة من هواتف وإذاعات وحواسيب وغيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإحداد. ولا نعلم خلافا في وجوبه إلا عن الحسن، فتجتنبوا ما يدعو إلى نكاحها، وذلك 4: أحدها الطيب ولا خلاف في تحريمه. الثاني اجتناب الزينة، فواجب في قول عامة أهل العلم. وأما زينة الثياب فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر، فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه أحسن عليكم كذا في المغني فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالأسود والأخضر المشبع فلا تمنع منها. الثالث ما تجتنب مما تجتنب النقاب ونحوه. الرابع المبيت في غير منزلها، وعبارة الكافي: ويجب الإحداد على الحرة والأمة والكبيرة والصغيرة والمسلمة والذمية لعموم حديث أم عطية، ويحرم على الحادة الكحل بالإثم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكتحل ولا تمس طيبا، متفق عليه. وإن دعت الحاجة للاكتحال بالصبر والإثم اكتحلت ليلا وغسلته نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، رواه النسائي. ويحرم على الحادة الخضاب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الممشقة ولا الممشقة ولا الحلي ولا تكتحل ولا تخطضب، رواه النسائي. ولا يحرم عليها غسل رأسها بالسدر ولا المشط به، لما رأت مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمتشط بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت بأي شيء نمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك، رواه أبو داود. ويجوز تقليم الأظفار والاستحداد لأنه يراد للتنظيف، ويحرم عليها الطيب للخبر واستعمال الأدهان المطيبة لأنه طيب. فأما ما ليس بمطيب من الأدهان فلا بأس به، ويحرم عليها الحلي للخبر، انتهى. الإحداد شرع اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها، اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب ونحو ذلك. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أمور مما تجتنبه الحادة: أحدها الطيب ولا خلاف في تحريمه، الثاني اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم سواء كانت في البدن، سواء كانت الزينة في البدن كالخضاب والطيب والكحل الأسود، أو في الثياب كالملون للزينة والحلي كالخاتم. يرحمك الله. قال: فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالأسود والأخضر المشبع فلا تمنع منه، لأنه ليس صبغ زينة، بل كانوا يصبغونه بذلك غالبا لدفع الوسخ، أي أنه لا تظهر عليه الأوساخ. الثالث مما تجتنب النقاب قياسا لها على المحرمة، وهو قياس مع الفارق، لأن المحرمة مثلا تمنع من لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب بخلاف المعتدة. والمذهب جواز النقاب للمعتدة، والمذهب جواز النقاب للمعتدة، ذكره في الإنصاف وهو الذي في الإقناع والمنتهى. ومنعها من النقاب هو قول الخرقي رحمه الله تعالى، وجوازه منصوص عليه في كلام الإمام كما في رواية ابن هانئ رحم الله الجميع، قال: وإن دعت حاجة للاكتحال بالصبر والإثمد، أي للتداوي، اكتحلت ليلا وغسلته نهارا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الحادة الخضاب سواء كان بالحناء أو غيرها. ثم قال، ثم ذكر الحديث وهو حديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمتشطي بالطيب ولا الحناء فإنه خضاب. قالت: قلت بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك، رواه أبو داود. قال في الكافي: لأنه يراد للتنظيف لا للتطيب، انتهى. وهذا الحديث الذي عزاه المصنف لأبي داود إسناده ضعيف. قال: ويجوز تقليم الأظفار والاستحداد لأنه يراد للتنظيف أي لا للتزيين. ويحرم عليها الطيب للخبر واستعمال الأدهان المطيبة لأنه طيب. فأما ما ليس بمطيب من الأدهان كالزيت والشيرج قاله في الكافي فلا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الكافي أيضا الثالثة المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في منزلها التي كانت ساكنة به حين توفي زوجها، لحديث فريعة أخت أبي سعيد، انتهى. وممن أوجب الإحداد في منزلها عمر وعثمان، وروي عن ابن عمر وابن مسعود وبه قال مالك وابو حنيفة والشافعي. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة الفقهاء الأمصار. وقال الحسن وعطاء تعتد حيث شاءت. ولنا حديث فريعة أخت أبي سعيد وفيه فقال اسكني في بيتك فلما كان عثمان سألا فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه مالك وابو داود وحديث صحيح. فإن خافت هدما أو غرقا أو بأجرة انقضت ونحو ذلك فلا أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها أجرة المسكن وليس له أن يخرجوها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة للآية وهي أن يطول لسان على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه وهو قول الأكثرين. وقال ابن مسعود هو الزنا ولها الخروج في حوائجها نهرا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لما روى جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجز نقلها فلقيا رجل فنهى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجي فجزي نقلك لعلك أن تتصدقي منه وتفعلي خيرا. رواه النسائي وابو داود وغيره. وإن كانت المبتوتة قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الكاف أيضا الثالثة المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في منزلها التي كانت ساكنة به حين توفي زوجها التي كانت ساكنة به حين توفي زوجها. وهذا هو معنى كلام الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى بأنها تلزم المنزل الذي مات زوجها وهي به أي المنزل الذي كانت تسكنه وقت وفاته. ولا يقصدون أنه لو مات وهي عند جارتها أو قريبتها أنها تلزم منزلهم. الشاهد أنه يجب عليها أن تلزم البيت الذي كانت تسكنه الذي كانت تسكن فيه سواء كان ملكا لزوجها أو في إجارته أو إعارته إذا تطوع به مالكه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولنا حديث فريعة أخت أبي سعيد وفيه فقال اسكني في بيتك ولفظه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه مالك وأبو داود وفي إسنادهما ضعف. قال ولا يلزمها أجرة المسكن فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصير المسكن. فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصير المسكن ذكره في المغني. قال وليس لهم أن يخرجوها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة للآية وهي أن يطول لسانه على أحمائها وهو قول الأكثرين. وقال وهو قول الأكثرين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن مسعود هو الزنا. واستظهر ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن الفاحشة هي المعصية فتشمل هذا وهذا. قال ولها الخروج في حوائجها نهارا أي بخلاف الليل فلا يجوز لها الخروج فيه ولو لحاجة بل يجوز لضرورة فقط كانهدام المنزل. فلا يجوز الخروج في الليل ولو لحاجة بل يجوز لضرورة فقط كانهدام المنزل. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كانت المبتوتة حاملا وجبت لها السكن ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه. وإن لم تكن حاملا فعن لا تجب لها وهو قول ابن عباس وجابر وبه قال عطاء والحسن وغير عنه لها وهو قول ابن مسعود وعمر وعائشة ومالك والشافعي. ولنا حديث فاطمة بنت قيس وفيه فقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى متفق عليه. قال في المبدع فإن كانت البائن حاملا فلا النفقة والسكنى إجماعا لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها نصره في المغني والشرح. وقاله جمع من الصحابة منهم علي وابن عباس وجابر ومن بعدهم لقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس ليس لك نفقة. رواه البخاري ومسلم وزاد ولا سكنى. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت قيس إنما نفقت المرأة على زوجها ما كانت له عليه ما كانت له عليها رجعة فإن لم يكن لها فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. رواه أحمد والحميدي وعنه لها السكنى, وهو قول ابن عبد مسعود وعائشة والفقهاء السبعة. وبه قال أكثر العلماء لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم, فأوجب لها السكنى مطلقا, ثم خص الحامل بالإنفاق عليها بقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى فأنفقوا عليهن الآية والأول وأولى. قال ابن عبد البر قول أحمد ومن تابعه أصح وأرجح, لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا فيشيء يعارض هذا. وقول عمر فقد خالفه علي وابن عباس وجابر وتفارق الرجعية فإنها زوجة انتهى. قال أبو بكر قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا أحكام المبثوتة, وإذا كانت المبثوتة حاملا وجبت لها السكنة, ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه. وإن لم تكن أي المبتوتة حاملا فعنه لا تجب لها, وهو قول ابن عباس وجابر, وبه قال عطاء والحسن وغيرهم. وعنه لها أي السكنى والنفقة, والأول لا تجب لها. وعنه وهي الرواية الثالثة تجب السكنى فقط. والمذهب أن البائن ليس لها سكنى ولا نفقة إلا إذا كانت حاملا فلها السكنى والنفقة. ثم نقل عن ابن عبد البرز رحمه الله تعالى قول أحمد ومن تابعه أصح, قوله قول أحمد ومن تابعه أصح وأرجح, لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا, ثم قال وتفارق أي البائن الرجعية بأنها وتفارق أي البائن الرجعية فإنها أي الرجعية زوجة. قال أبو بكر لا خلاف عن أحمد أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق. نقله عن أحمد قال من حين الموت والطلاق إلا ما روي عن إسحاق. قوله من حين الموت والطلاق نقله عن أحمد جماعة كابنه صالح والكوسج, فعدتها منذ زمن الفرقة سواء علمت بها أم لم تعلم, وإن لم تحد فيما إذا مات عنها. وقوله لا خلاف عن أحمد أعلمه إلا ما روي عن إسحاق هو إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ النيسابوري, فإنه نقل عن الإمام روايتان, الأولى كرواية الجماعة صالح والكوسج وغيرهما, والثانية التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله وعنه إن قامت بينة بذلك, والمراد كوضع الحمل لتحقق السبب فوجب أن تعتد به, وإلا فمن يوم يأتيها الخبر. وهذا الذي نقل عن ابن هانئ موجود في مسائله المطبوعة, ففيه سئل أي الإمام عن رجل قال لامرأته قد طلقتك منذ سنة ثلاث تطليقات, فقالت المرأة أما إذا طلقتني فقد انقضت عدتي, أي شيء ترى في هذا؟ قال أبو عبد الله إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينة فقالت هي قد انقضت عدتي فإنها تعتد من يوم قال لها, قيل له فإن ماتت في العدة يرثها؟ قال أبو عبد الله إن ماتت يرثها. قال إن ماتت يرثها. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا ما روي عن إسحاق, وبه قال ابن عمر المراد بقوله وبه أي بقول الجماعة المعتمد في المذهب, وليس بقول إسحاق بن إبراهيم كما قد يتوهم من العبارة. قال وعنه نعم قال وقوله تعالى ولنا قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, وهي يصدق عليها أنها مطلقة مثلا من حين فارقها. نعم. أحسن الله. قال أبو بكر لا خلاف عن أحمد عن أحمد أعلم أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما روي عن إسحاق. وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ومالك والشافعي وعنه إن قامت بينة فإذ بذلك وإلا من يوم يأتي الخبر. ولنا قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي جاب الإحداد مخالفة هذه النصوص كتاب الرضاع. الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الآية. وأما السنة فما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي بنت أخي من الرضاع متفق عليه. وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع الذي يتعلق بالتحريم والذي يتعلق به على التحريم بالرضاع فاصله والذي يتعلق به التحريم. وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع والذي يتعلق به التحريم خمس رضاعات فصاعدا وهو قول الشافعي. وعنه أن قليله يحرم وهو قول مالك لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وعن عقبة بن الحارث أن تزوج أم يحيى بنت أبي هابل فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت قد أرضعتكما. متفق عليه. وعنه بثلاث رضعات وقول أبي عبيد وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم مصة ولا المصتان رواه مسلم. ووجه الأولى قول عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات فنسخ خمس وصار إلى خمس وصار إلى خمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم. والآية فسرت السنة. وصريح ما روينا يخص مفهوم ما رووا يعني لا تحرم مصة والمص ولا المصتان. والمرجع في معرفة الرضعة للعرف واللبن. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. الرضاع لغة مص اللبن من الثدي وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أي ولو قبل وضع ولو قبل أن تضع هذه المرأة أو شربه فيما لو حلب خارج الثدي. ونحوه ويقصدون بقولهم نحوه كأكله بعد تجبينه. وكيف تثبت الحرمة بالأكل في الرضاع خمس رضاعات والأكل خمس أكلات قالوا نص عليه. وتثبت الحرمة بالرضاع بشروط ثلاثة. الأول أن يكون الرضاع في الحولين أي العامين فإن كان بعدهما لم يحرم. والثاني أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه فإن وصل إلى فمه ثم مجه أو احتقن به أو وصل إلى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة. الثالث أن يرتضع خمس رضعات فأكثر وهو المذهب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث روايات في المذهب في العدد الذي يحصل به التحريم. فالأولى خمس رضعات فصاعدا وهو قول الشافعي. وذكر دليلها وهو حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات فنسخ خمس وصار إلى خمس إلى خمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم. والثانية أن قليله يحرم وهو قول مالك. وذكر دليلها وهو قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولحديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. متفق عليه. ولم يذكر للتحريم تحديد لعدد معين يحصل به، ولم يذكر عددا معينا لحصول التحريم. والثالثة أي الرواية الثالثة يحصل التحريم بثلاث رضعات، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم. فيفهم منه أن ما زاد عن مصتين وهو الثلاث أنه يحرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني فسرتها السنة، أي حديث عائشة الذي استدل به أصحاب القول الأول، وفيه ذكر خمس رضعات. قال وصريح ما روينا، أي حديث عائشة رضي الله عنها، يقص مفهوم ما رووا، أي مفهوم حديث لا تحرم المصة ولا المصتان الذي استدل به أصحاب القول الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمرجع في معرفة رضعة إلى العرف واللبن الذي ثاب لمرأة الرجل ينشر الحرمة، وصار الطفل ابنا للمرضعة بلا خلاف، وصار أيضا ابنا لمن ينسب الحمل إليه، فصار في التحريم والخلوة ابنا لهما وأولادهما، وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها، إخوة المرتضع وإخوات وأخوات وأولاد أولادها وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته، وإن نزلت درجتهم، وجميع أقاربهم ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى والدهم من النسب، والذي يسمى لبن الفحل. وفي التحريم اختلاف، والحجة قاطعة فيما روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا أذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أخي، فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تأخذ تقول حرمون الرضع ما يحرمون الناس. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بالرضاع الصحيح يصبح الطفل ابنا للمرضعة، وكذلك لصاحب اللبن وهو الرجل الذي يثبت نسب ولدها منه، وكذلك أولاد هذا الطفل وإن سفلوا يحرمون عليهما، وصار جميع أولاد المرضعة قبله وبعده من زوجها ومن غيره، وجميع أولاد الرجل من المرضعة ومن غيرها إخوة لهذا الطفل المرتضع، وأولاد أولادهما أي المرضعة وزوجها أولاد إخوته وأخواته، وجميع أقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى ولدهما من النسب. فوالد الرجل والمرضعة مثلا جده، وإخوة الرجل أعمامه، وأخواته عماته، وهكذا. والدليل حديث أبي القعيس الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال وجميع أقاربهما ينسبون إلى المرتضع كما ينسبون إلى ولدهما من النسب، وهو الذي يسمى لبن الفحل. وفي التحريم به اختلاف، والمذهب أنه يحرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين، لأن اللقاح لرجل واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، وإن أرضعت إحداهما طفلا ثلاث رضعات، وإن أرضعت إحداهما طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت، ما الحكم؟ شخص متزوج اثنين، فأتوا بطفلة بنت الجيران مثلا، فأرضعتها زوجته الأولى ثلاث رضعات، وأرضعتها زوجته الثانية رضعتان، فما الحكم؟ صارت خمسة. صارت خمسة، لكن مشكلة هذه منفصلة عن هذه، فهذه اللبن هذه غير لبن هذه. أي. طيب والطفلة التي رضعت هذه لا تحرم لا على هذه ولا على هذه، لم تبلغ عدد الرضعات فتحرم لهذه، وكذلك لا تحرم لهذه. والأب صار أبوها من الرضاعة. كيف أبوها؟ طيب ما لم يتم العدد في الزوجة الأولى ولم يتم العدد في الزوجة الثانية، لأن اللبن له وله، لبن الزوجتين له. أحسنت. نعم، يحكم بأن هذا الأب هو أبو الطفلة ولا تكون إحدى المرأتين أما لها لعدم اكتمال العدد فيهن. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات. وفي الوجه الآخر في المذهب لا يصير أبا لها، الأول هو المعتمد في المذهب، وفي وجه لا يصير أبا لها، قالوا لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كلبن البهيمة، والمذهب هو الأول. نعم، فما المختلف؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما المرتضع فإن الحرمة تنشر إليه وإلى أولادي، وإن نزل ولا تنشر إلى من في درجتي من إخوتي وأخواتي، ولا إلى أعلى منه كأبي وأمي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أختي ولا عمتي ولا خالتي، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها أخو الطفل المرتضع وأخواتي. إخوة الطفل في المغني والشرح، إخوة الطفل المرتضع. ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. قال أحمد: لا بأس أن يتزوج رجل أخت أخي من الرضاع. ومن شروط، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحرمة تنتشر بالنسبة إلى المرتضع إليه وإلى أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما، ولا تنشر الحرمة إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. ثم نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قوله قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، لأنه ليس بينهما رضاع ولا نسب. وقول أحمد أخت أخيه كذا وقع في الشرح الكبير وفي كثير من المصادر، والذي في سؤالات الإمام أحمد لابنه عبد الله والمغني أخت أخته من الرضاع، وكلاهما صحيح من جهة المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط أن يكون في الحولين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن مالك: زاد شهرا أو شهرين جاز. وقال أبو حنيفة: يحرم في ثلاثين شهرا، لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وكانت عائشة ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سهلة وسالم. ولنا قوله تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة حولين كاملين. وقوله صلى الله عليه وسلم: انظرن من أخواتكن فإنما رضاعة من المجاعة، متفق عليه. وخبر أبي حذيفة خاص له دون الناس إذا ثبت هذا فالإعتبار بالعامين لا بالخطام. إذا شهدت امرأة واحدة على رضاء حرم النكاح إذا كانت مرضية وعنه إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها. وهو قول ابن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكانت عائشة ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سهلة وهي بنت سهيل وهي زوجة أبي حذيفة وسالم رضي الله عن الجميع، وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا حتى تكون الرضاعة في الحولين. وقلنا: والله ما ندري، لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالخطام. فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم. فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما حصل التحريم، وهو المذهب. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العبرة بالفطام ولو بعد الحولين. قال: وعنه إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، أي يصيبها فيها برص عقوبة على كذبها ذكره في المغني. قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: فيكون البرص سببا في عدم قبول أحد لثدييها. انتهى. والذي في مصنف عبد الرزاق من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ولفظه عند البيهقي: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، فاستحلفت فحلفت فلم يحل الحول حتى بيض ثدياها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. إذا كرهت المرأة زوجها وظنت أنها لا تؤدي حق الله في طاعته جنازة الخلع على عوض، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا يحل. ولحديث امرأة ثابت بن قيس عند البخاري. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحد خلف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، ولا يفتقر إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان وأبي. قال مالك بن الشافعي: ولبس به في حيضه. والطهر الذي أصابها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم يسأل المخترعة عن حالها. وإن خالعته لغير ذلك كره. وقع في قول أكثر منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. وعن ما دل على التحريم فإنه قال: الخلع على مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع. وهذا تكره الرجل فتعطيه على مثل حديث سهلة فاصلة تكره الرجل. تكره الرجل فتعطي المرأة فهذا الخلع. وهذا يدل على أنه لا يصح إلا هكذا. وهذا قول ابن المنذر. قال: وروي معنى ذلك لابن عباس وكثير من العلم، لأن الله تعالى قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله. وهذا صريح في التحريم. واحتج ونجزه بقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن عضلها لتفتدي فهو باطل، والزوجية بحالها يعني يعضلها بالضرب ومنع حقوقها، فالخلع باطل والعوض مردود. روي نحو ذلك لابن عباس وبين قال مالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة: العقل صحيح والعوض لازم. وهذا آثم ولنا قوله تعالى وهو آثم ولنا قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فإن قلنا الخلع طلاق وقع طلاق رجعيا. وقال مالك: إن أخذ من الشيء على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه. وعمارة الكافية الثالث: أن يعضل الرجل زوجته بأذاه بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه، فهذا محرم لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. فإن طلقها في هذا الحال بعوض لم يستحقه لأنه عوض أكرهت عليه بغير حق ويقع الطلاق راجعا، وإن خلعته بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكم ما ذكرنا وإلا فالزوجية في حالها انتهى. فإن أتت بفاحشة فعضها لتفتدي صح، فعضلها لتفتدي صح لقوله تعالى إلا يأتينا بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة. الخلع شرعا فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، فلا بد فيه من أمرين: الأول العوض، والثاني اللفظ. وفائدته تخلصها من الزوج على وجه له على وجه لا رجعة له عليها. فائدة الخلع تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ذكره البعلي في المطلع. وللخلع شروط سبعة ذكرها مرتبة في دليل الطالب فأحسن، ذكرها مرتبة في دليل الطالب فأحسن. والفروق بين الخلع والطلاق ثلاثة، والفروق بين الخلع والطلاق ثلاثة: الأول أن الخلع يكون بعوض، أن الخلع يكون بعوض. أما الطلاق فالأصل فيه أن يكون بغير عوض، وأما الطلاق فالأصل فيه أن يكون بغير عوض. الثاني أن الخلع لا يحسب من عدد الطلقات، أن الخلع لا يحسب من عدد الطلقات، وأما الطلاق فيحسب. والفرق الثالث أن الخلع تبين معه المرأة فلا يملك ردها إلا بعقد جديد، بخلاف الطلاق فإنه يقع رجعيا في الطلقة الأولى والثانية فيملك ردها في العدة من غير عقد. قال رحمه الله: قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه لم يجزه، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، ويباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين أو لمبغضة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وتخاف إثما بترك حقه، وتسن له إجابتها حيث أبيح الخلع إلا مع محبته لها، فيستحب صبرها عليه وعدم افتدائها منه، ويكره الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين ويقع على المعتمد في المذهب، وقيل يحرم ولا يقع وهو رواية، ويحرم ولا يصح إن عضلها لتختلع منه من غير زنا منها. قال المصنف رحمه الله: ولا يفتقر الخلع إلى حاكم. وقد نص على ذلك الإمام رحمه الله تعالى، وروى البخاري ذلك تعليقا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، والأثران موصولان عند عبد الرزاق وابن سعد والبيهقي وغيرهم. ولا بأس بالخلع في الطهر والحيض. قال في الإقناع: إذا كان بسؤالها. قال البهوتي في شرحه: لأنها رضيت بإدخال ضرر تطويل العدة على نفسها. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن قلنا الخلع طلاق وقع طلاقا، فإن قلنا الخلع طلاق أي وقد عضلها لتفتدي منه وقع طلاقا رجعيا، لأن العوض باطل. وتقدم أن الخلع لا بد فيه من عوض، وهنا أوقعه بلفظ الطلاق وبدون عوض، فهو طلاق رجعي. وإن كان بغير لفظ الطلاق فالزوجية بحالها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن خالعته بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرنا، وإلا فالزوجية بحالها، أي إن وقع بغير لفظ الطلاق ونيته وقلنا هو فسخ وكان بلا عوض فلا يقع شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال في الكافي: والصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس، وكل زوج يصح طلاقه، لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى. ويصح الخلع من كل مع كل زوجة رشيدة، فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن، لأنه تصرف في المال ولسنا من أهله انتهى. ويصح الأجنبي بغير إذن المرأة، مثل أن يقول: طلق امرأتك بألف علي، في قول الأكثر. قال في الكافي: ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق باين، لأنه لا يحتمل غير الطلاق انتهى. وعبارة الإنصاف: فإن نوى به الطلاق وقع طلاق عن الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم عنه فهو فسخ. ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ تقي الدين، فإن وقع بصريح الطلاق كان طلاقا على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل وهو فسخ. ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض واختاره الشيخ تقي الدين وقال عليه دل كلام الإمام أحمد انتهى. وعن أحمد في الخلع: إذا لم ينوي به الطلاق أنه فسخ. روي عن ابن عباس وطاووس، وعنه أنه طلقة بائنة في كل حال. روي عن ابن المسيب ومالك. وعبارة الكافي: وإن خالعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق، ففيه رواية إحداهما وطلاق أيضا، لأنه كناية في الطلاق نوى به فرقتها. والثانية هو فسخ، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. ثم ذكر الخلع فيه، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو كان طلاقا كانت رابعة، ولا خلاف في تحريمها بثلاث. فإذا قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها، وإن قلنا هو فسخ لم ينقص به عدد طلاقها انتهى. وألفاظ خالعتك والمفادات وفسخت نكاحك، ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبول من غير لفظ من الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطلقه، ولا يلحقها طلاق. وبه قال ابن عباس وابن الزبير والحسن ومالك والشافعي، وحكي عن ابي حنيفة انه يلحقها. قال المصنف رحمه الله تعالى في نقله عن الكافي: فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن، لأنه تصرف في المال ولسن من أهله. وظاهره أنه إذا خالع بشيء من ماله أنه يجوز، صرح به في الشرح وغيره، لأنه يجوز من الأجنبي فمن الولي أولى، قاله في المبدع. وهذا الذي عزاه للشرح هو في المغني سواء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أحمد في الخلع إذا لم ينوي به الطلاق أنه فسخ. روي عن ابن عباس وطاووس رضي الله عنهم، وعنه أنه طلقة بائنة. والمذهب أن الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوي به الطلاق أنه فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل تتعلق بتأثير اللفظ والنية والعوض في الخلع والطلاق، ويمكن إرجاعها على المذهب إلى أربع صور مستفادة من دروس شيخنا الفقيه محمد بن أحمد باجابر وفقه الله. الأولى أن يقع الطلاق بعوض، الأولى أن يقع الطلاق بعوض، فهو بائن وينقص به عدد الطلاق. والثانية أن يقع الخلع بعوض بلفظ الطلاق أو نيته، أن يقع الخلع بعوض بلفظ الطلاق أو نيته، فهذا يقع بائنا وينقص به عدد الطلاق. والثالثة أن يقع الخلع بغير عوض مع نية الطلاق، أن يقع الخلع بغير عوض مع نية الطلاق، فيقع طلاقا رجعيا ينقص به عدد الطلاق. والرابعة أن يقع الخلع بغير عوض وبغير نية الطلاق، أن يقع الخلع بغير عوض وبغير نية الطلاق، فما الحكم؟ أن يقع الخلع بغير عوض وبغير نية الطلاق. بأي نية؟ بنية الخلع؟ بلا نية، أن يقع الخلع بلا عوض وبدون نية. بدون نية معينة؟ نعم. قالوا هذا لغو، فلا يقع شيء، لا يقع لا طلاق ولا خلع، لأن الخلع قلنا يشترط فيه شرطان: الصيغة والمال. أن يقع الخلع بغير عوض وبغير نية الطلاق فهذا لغو، لا يقع به خلع ولا طلاق، فتأثير العوض هو البينونة. انتبهوا لهذا الملخص، سطر واحد يلخص كل هذا. تأثير العوض هو البينونة، وتأثير الطلاق أو نيته نقص عدد الطلقات، فتأثير العوض في هذه المسائل هو البينونة، إذا وجد العوض بانت. وتأثير الطلاق أو نيته هو نقص العدد. والخلع لا بد له من صيغة كما تقدم، وصيغه الصريحة ثلاث ذكرها المصنف رحمه الله: الأولى خلعت، والثانية فسخت، والثالثة فاديت، فهذه يقع بها الخلع ولو لم ينوه، لأنها صريحة فيه ما دام لم ينوي طلاقا. وكنايات الخلع ثلاث: الأولى باريتك، الأولى باريتك، والثانية أبرأتك، والثالثة أبنتك، فهذه لا يقع الخلع بها إلا بنية أو قرينة، كسؤال الخلع وبذل العوض، فيصح الخلع حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلحقها طلاق، أي المختلعة، ولا يلحقها طلاق أي المختلعة، لأنها تبين بالخلع فلا يملك رجعتها، فلم يلحقها طلاقه كما لو طلق بعد انتهاء العدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس في الخلع رجعة، في قول الأكثر منهم مالك والشافعي لقوله تعالى فيما افتدت به، وإنما يكون فدان إذا خرجت عن قبضته، ولا يصح إلا بعوض، فإن خالعها بغير عوض لم يقع إلا أن يكون طلاقا فيقع، والأخرى يصح بغير عوض وهو قول مالك. ويكره أن يأخذ أكثر مما أعطاه إذا تراضي بشيء صح، وإن كان أكثر من الصداق. هذا قول الأكثرين روي عن عثمان وابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي، قال في الكافي يصح القول على عوض مجهول في ظاهر المذهب انتهى. فإن قال على رضاع وعلى رضاع ولدي عامين صح، وإذا خالعها على كفالة ولدي عشر سنين صح، وإن خالع الحامل على نفقة عدتها صح. انتهى النقل. قد ذكرت وأنا سعيد بن حجي في أول هذه الرسالة أن الذي أنقل أعزوه إلى الكتاب الذي أنقل منه من كتب الحنابلة وما لا أعزوه فهو من الشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي رحم الله، ونظر في هذه المسائل وأصلح ما وجد فيها من الغلط والتحريف بعد تحققه انتهى. وافق الفراء من كتابة هذه الرسالة يوم السبت السابع أو السادس من جماد الآخرة من سنة عشر بعد المئتين والألف العاشرة بعد المئتين والألف من هجرة صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وموصلا إلى دار النعيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتابه: ويكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإذا تراضيا بشيء صح، وإن كان أكثر من الصداق. هذا قول الأكثر وهو المذهب، وعنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها أي لا يجوز، فإن فعل رد الزيادة. قال في الكافي: يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب، لأن الخلع إسقاط والإسقاط يتسامح فيه. قال في المغني: لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع فليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولذلك جاز من غير عوض على رواية بخلاف النكاح. قال: فإن خالعها على رضاع ولده عامين صح، وكذا لو أطلق المدة صح على المذهب، وينصرف إلى الحولين إن كان عند ولادته، وإلا فإلى تتمتهما. قال: وإذا خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح، ولو لم يذكر صفة النفقة، والأولى أن يذكر مدة الرضاع في السابقة وصفة النفقة في هذه، فإن لم يفعل رجع إلى العرف والعادة والخلع صحيح. قال: وإن خالع الحامل أي منه على نفقة عدتها صح، أي وسقطت النفقة المستحقة لها عليه، وغير الحامل. قال المصنف: وإذا خالع الحامل منه، يعني منه على نفقة عدتها صح، أن قيمة الخلع نفقة العدة، وغير الحامل. نعم، من باب أولى. لا، ما هي من باب أولى، لأن غير الحامل لا نفقة لها، فإذا ما لها نفقة معناه ما في مبلغ يحصل به الخلع. غير الحامل ليس لها نفقة، التي تبين وليست بحامل ليس لها نفقة، فليس هناك مبلغ حتى نقول أسقطيه وفي مقابل الخلع، لأن لا تجب لها نفقة. قال: وإن خالع الحامل أي منه على نفقة عدتها صح، وسقطت النفقة المستحقة لها عليه، أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه، فلا تصح عوضا. وبهذا ينتهي التعليق على هذه الرسالة النافعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.